الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمصنف وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف جمال الدين يوسف بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه غاية السول إلى علم الأصول، وقال الآمدي: منع الأكثر جواز التعليل بحكمة مجردة عن وصف ضابط لها، وكلام أصحابنا مختلف في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. كنا قد توقفنا في آخر الدرس في الأمس على ما بدأ به المصنف من شروط حكم الأصل، ولعلي أرجع إلى كلامه السابق تذكيرا ببعض ما مر معنا وإتماما لما لم يتم شرحه من كلام المصنف. قال المصنف: ومن شرط علة الحكم. مر معنا أن قوله ومن تبعيضية يدلنا على أنه أورد بعضا من شروط العلة ولم يورد جميع شروطها. وقوله شروط الأصل مراده شروط حكم الأصل، لأنه مر معنا في الدرس الماضي أن الأصوليين تارة يطلقون الأصل على المحل، وتارة يطلقونه على الحكم، وتارة يطلقونه على الدليل. فهنا أطلقوه، أو هنا استخدمه المصنف ويراد به الحكم، فإن العلة إنما تكون للحكم وليست للمحل، إذ المحل لا علة له، الأعيان والأفعال ليست لها علل، وإنما العلة الشرعية متعلقة بحكم الفعل أو العين، أي حكم المحل. قال أول هذه الشروط، قال: كونه باعثا، أو كونها أي كون العلة باعثة. مر معنى أن التعبير بالباعث تعبير متأخر عند بعض الأصوليين، ذكر أن أول من عبر بهذا التعبير هو الآمدي في كتبه، ومن أشهرها الإحكام إلى أصول الأحكام. وهذا التعبير بالباعث موهم، أنه يكون باعثا لتشريع الحكم، فيكون فيه ذلك استنقاصا، وفيه معنى الإيجاب، وهو قول المعتزلة الذي يهرب منه الآمدي وغيره من طوائف المسلمين. وهذا المعنى الذي ذكرت لكم، وهذا الفهم من كلمة الباعث، هو الذي جعل ابن السبكي يشنع على الآمدي بالتعبير بالباعث، فقال إنه يدل على الإجاب، بل هو أقوى في الدلالة على ذلك، فالأنسب تركه. جاء بعض الأصوليين فأرادوا أن يجعلوا للباعث معنى صحيحا، فقالوا: هو الباعث للمكلف، الباعث للمكلف ليمتثل، فتكون الحكمة هي الباعثة للمكلف ليمتثل، وهذا فيه تكلف، لأن الحقيقة المكلف ليس لازما أن يعلم الحكمة ليمتثل، فإنه في كثير من الأحيان لا يكون عالما بها ومع ذلك يكون ممتثلا. ولذلك قلت لكم أن ابن رجب وقبله الشيخ تقي الدين ذكروا أن كثيرا من الفقهاء رحمهم الله تعالى أعرضوا عن تسمية العلة بالغرض، مع أن بعض المفسرين كالثعلبي في تفسيره المشهور بالكشف، الكشف والبيان في تفسير القرآن، كان يسمي العلة غرضا، فأعرض عن هذه التسمية وعابها كثير من فقهاء المسلمين المتقدمين لما توهمه من معنى غير سوي، وإن كان الثعلبي قطعا لا يريد هذا المعنى غير السوي. ولذلك فالأولى أن نقول في هذا الشرط، أو في تسمية هذا الشرط، هل يلزم أن تكون العلة مشتملة على حكمة أم ليست مشتملة على حكمة؟ وقد قلت لكم أن كثيرا من طوائف المسلمين من أهل السنة وغيرهم يقولون إن العلة لا بد أن تكون مشتملة على حكمة. وقد ألف ابن القيم رحمه الله تعالى كتابه المشهور تعرفونه، شفاء العليل بالمهملة، في إثبات مسألة الحكمة والتعليل. فشفاء العليل قرر فيه ابن القيم هذا الشرط، وهو أن أوامر الله عز وجل كما أن أفعاله سبحانه وتعالى من خلق ونحوه كلها إنما كانت لحكمة عظيمة قد علمها بعض الخلق وخفيت عند آخر على آخرين. وقال بعض الفقهاء والأصوليين واشتهر ذلك عند المتأخرين إن الأوامر والنواهي لا يلزم أن تكون فيها حكمة، وبناء على ذلك فإن العلة تكون أمارة علامة، أمارة بمعنى أنها علامة، لا يلزم أن يكون فيها أي معنى من حيث المصلحة أو دفع المضرة. والذين قالوا بهذا أول من قال به بعض أهل الكلام وتأثر بهم بعض الأصوليين، وسيأتي كيف أن بعض أصحاب أحمد ربما تأثر بهذا وسيتبين بعد قليل. ولكن كثير من الأصوليين المتأخرين جزموا بأنها أمارة محضة لا يلزم أن يكون فيها حكمة، قد توجد الحكمة وقد تتخلف. ولذلك فإن بعضا من الذين قالوا بالأمارة بيّنوا أن القول بالأمارة في علم الكلام والأصول أحيانا يناقض الكلام في الفقه، نبه لهذا أبو المعالي الجويني وغيره، لأن الفقهاء دائما ما يعللون بعلل فيها مناسبة وحكمة، فيها مناسبة وحكمة، فجعلوا المناط هو الحكمة أو الوصف المشتمل على الحكمة. ولذلك فإننا نقول إن قول متقدم أهل العلم والذي تدل عليه النصوص الشرعية والذي عليه عامة أصحاب الإمام أحمد أن العلة لا بد أن تكون مشتملة على حكمة، لكن هذه الحكمة ليست موجبة وإنما هي داعية للفعل. وهذا المسألة المشهورة وذكرتها قبل لكم، مسألة التحسين والتقبيح العقلي، فإننا نثبت التحسين والتقبيح العقلي ونثبت أن العلل مشتملة على حكم، لكن لا نقول بالإيجاب، فلا نقول بأن العقل يوجب ويحرم ولا أن العلة موجبة بذاتها، وإنما هي حكمة أوجب الله عز وجل عندها الواجبات وحرم المحرمات سبحانه وتعالى. إذن هذا ما يتعلق بقول المصنف كونها باعثة. عرفنا عن التعبير هل المصطلح دقيق أم ليس بدقيق، وما هو المصطلح البديل، وما هو الخلاف في هذه المسألة. الخلاف في هذه المسألة هل ينبني عليه ثمرة أم لا؟ نقول نعم، له ثمرة، له ثمرة قوية جدا. فمن ثمراته مسألة إثبات العلة بالمناسبة، وهذا سيأتينا في الدرس القادم إن شاء الله إن لم يمكننا الحديث عنه في هذا الدرس. فإن من طرق إثبات العلة إثباتها بالمناسبة، وهي الحكمة التي تدل على المعنى الذي شرع لأجله الحكم. فمن قال إن العلة أمارة ساذجة محضة فيقول إن المناسبة ليست مسلكا من مسالك كشف العلة. ومن قال إن العلة لا بد أن تكون مشتملة على حكمة فيقول إن المناسبة طريق من طرق كشف العلة، وهذا صحيح وسيأتي التفصيل إن شاء الله هناك في محله ويتضح لك أكثر. هذه مسألة. المسألة الثانية، نبه ابن مفلح رحمه الله تعالى أنه ينبني على الخلاف في هذه المسألة هل يجوز التعليل بالاسم أم لا يجوز التعليل به. فإن الأسماء هل يجوز التعليل بها أم لا، بناه بعض الأصوليين وليس جميعهم على هذا المسلك. ولما قلت بناه بعضهم؟ لأن كثيرا من الأسماء قد يكون التعليل بها مشتملا على حكمة، وذلك أنه عندما نقول إن الخمر حرمت لاسمها خمرا فإن اسمها هذا مشتق من مخامرة العقل، وسيأتي إن شاء الله أن الاسم المشتق يكون مما اشتق منه مناسبة وعلة، ستأتي في مسالك العلة إن شاء الله. وذلك قلت قال بعض أهل العلم كابن مفلح وغيره إن التعليل بالاسم مبني على الخلاف في هذه المسألة. نرجع لكلام المصنف، قال كونها باعثة، شرح معنى كونها باعثة، قال أي مشتملة على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم. وإذاك قلت الخلاف هل يلزم أن تكون العلة فيها حكمة أم لا، مشتملة على حكمة أم لا، هذا التعبير أدق، هذا التعبير أدق من التعبير بالباعثة للاستشكال الوارد على ذلك المصطلح. قال: وقال بعض أصحابنا هي مجرد أمارة وعلامة نصبها الشارع دليلا على الحكم، موجبة لمصلحة ودافعة لمفسدة، ليست من جنس الأمارة الساذجة. هذا الكلام الذي نقله المصنف صرح به ابن عقيل، فإنه كلام ابن عقيل يكاد أن يكون بنصه. وفي معنى هذا الكلام قاله القاضي أبو يعلى وغيره. ما معنى هذا الكلام الذي نقله المصنف؟ معنى هذا الكلام هو ما وضحه الشيخ تقي الدين، فإن الشيخ تقي الدين بيّن أن المتقدمين من الفقهاء من أصحاب أحمد ومن السلف رحمهم الله تعالى يقولون إن العلل تكون فيها حكمة، فيلزم أن تكون مشتملة على حكمة، يعلمها من علمها من علمها وجهلها من جهلها. لكن بعض المتأخرين نسبيا كالقاضي أبي يعلى وبعض أصحابه تأثروا ببعض المذاهب، كما قاله أبو الحسن الأشعري وابن كلاب وغيرهم، من أن الأحكام غير معللة فتبعوهم في هذا الأمر، وقالوا إن العلل أمارات، أن العلل أمارات. لكنهم ومنهم ابن عقيل وجد أن هذا القول غير دقيق، فأتى بقول هو في حقيقته يؤول إلى كون العلة ليست أمارة وإنما فيها حكمة مشتملة عليها. وانظر لعبارته: هي مجرد أمارة وعلامة، إلى هنا يوافق قول أبي الحسن الأشعري وغيره، موجبة لمصلحة ودافعة لمفسدة، موجبة لمصلحة ودافعة لمفسدة، هذا معنى قولنا إنها مشتملة لحكمة. فهو كأنه قال فيها أمارة، هي أمارة لكي يأخذ الأحكام المتعلقة بالأمارة، وهي كذلك مشتملة لمصلحة، ليست من جنس الأمارة الساذجة أي المحضة التي لا يكون فيها أي حكمة وأي مصلحة. فالقول الذي نقله المصنف عن بعض أصحاب أحمد هو في حقيقته هو قول متقدم أصحاب أحمد وقول عامة أهل السنة، أن الأوامر الشرعية، وقلت لكم في باب الأوامر والنواهي يدخل في مسمى الأوامر لأنه أمر بالكف، أن الأوامر الشرعية في الحقيقة لا بد أن تكون عللها مشتملة على حكمة، وهذا تصريح منهم بذلك، لكنهم سبقت عليهم كلمة الأمارة لأجل بعض اللوازم المتعلقة بالإجاب، لكن أهل السنة ماذا يقولون؟ إنها ليست بموجبة وإنما هي داعية فقط، هي داعية أي الحكمة تدعو العبد وتحثه وترغبه لفعل هذا الأمر. طيب، إذن معرفة الحكمة مفيدة لكي أن طالب العلم يكون ينبعث لمعرفة للامتثال، ينبعث له فإذا عرف الحكمة. الأمر الثاني أن معرفة الحكمة وسيلة لكشفها، وهي مسلك المناسبة الذي سيأتينا إن شاء الله فيما بعد. الأمر الثالث أن الحكمة تقوي يقين الشخص، فكلما اطلع المرء على حكمة في تشريع الله عز وجل لحكم فإنه تقوي يقينه في من امتثله من الأوامر ومن كف عنه من النواهي. بقي عندنا في قضية مسألة هذه الحكم الشرعية، وهو الذي قرأه القارئ قبل قليل وهو سيبدأ به درسنا اليوم. أريدك أن تعلم أننا حيث قلنا إن كل علة تكون مشتملة على حكمة، فإن التعليل حينئذ يكون بالعلة ولا يكون بالحكمة. مثال ذلك: من الأحكام الشرعية قطع يد السارق، قطعت يد السارق لعلة السرقة، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هنا بيّن الله عز وجل أن العلة في قطع اليد إنما هي السرقة، فالعلة السرقة، لكن السرقة لها حكمة في تحريمها وترتيب هذا الحكم عليها من قطع، وحكمتها حفظ أموال الناس وعدم الاعتداء عليها وعدم إتلافها وأخذها من غير وجه حق ونحو ذلك من المعاني المتعلقة بحفظ المقصد الشرعي العظيم وهو حفظ الأموال. إذا عرفت ذلك فإنه حيث وجد وصف شرعي منضبط فإنه لا يعلل حينئذ بالحكمة، فلا نقول إن كل من أخذ مال غيره فإنه تقطع يده، لأن من أخذ مال غيره على وجه الخفاء من حرز وقد بلغ المال نصابا فإنه تقطع يده. فإن كان أخذه للمال من غير خفاء بأن أخذه مغالبة كالغصب والنهب ونحوه، أو كان المال دون النصاب، أو كان المال غير محرز، ففي هذه الحالات الثلاثة تقطع يده. فدلنا ذلك على أن الأصل هو التعليل بالوصف. انظر معي، الأصل هو التعليل بالوصف، وأغلب الأحكام الشرعية معللة بالأوصاف. لكن هل يجوز التعليل بالحكمة دون الوصف أم لا؟ هذا الذي بدأ الناس قرأه القارئ قبل قليل حينما قال: وقال الآمدي، انظر في الكتاب، وقال الآمدي: منع الأكثر جواز التعليل بحكمة مجردة عن وصف ضابط لها، لا يصح لك أن تعلل بالحكمة. ثم قال: وكلام أصحابنا مختلفون في ذلك، سأذكر الحديث في هذه المسألة بعد ذلك. إذن أبدأ الآن في مسألة التعليل بالحكمة، أعيد مرة أخرى بلغة ثانية. العلل تارة تكون وصفا، وتارة تكون حكمة، وتارة تكون غير ذلك كالاسم والحكم. تكون وصفا، هذا اللي تكلمنا عنه في الشرط قبل قليل، هل يلزم أن يكون ذلك الوصف مشتملا على حكمة؟ انتهينا منه. سنتكلم الآن عن شيء آخر، وهو التعليل بالحكمة دون النظر للوصف الذي اشتمل عليه، اشتمل على الحكمة. فنعلل أحيانا بالمصلحة، أو نعلل بالضرر. كل حكم علل بالضرر هو تعليل بالحكمة، كل حكم علل بالمشقة هو تعليل بالحكمة، كل حكم علل بحفظ المال أو حفظ العقل أو البدن فهو تعليل بالحكمة. هل يصح التعليل بهذه الحكمة لأنها جلب لمصالح أم لا يجوز؟ إذن هذا حديثنا، تعليل بحكمة ليس لها وصف يكون مشتملا على هذه الحكمة. إذن ننتبه لهذه المسألة. التعليل بالحكمة، قبل أن أدخل في تفصيله أذكر الخلاف الذي أورده المصنف. أولا قال المصنف: قال الآمدي منع الأكثر جواز التعليل بالحكمة. هؤلاء الأكثر الذين منعوا من التعليل بالحكمة، كثير منهم بناه على أن العلة أمارة محضة، والأمارة المحضة غير مشتملة على حكمة، فمن باب أولى لا نعلل بالحكم. هكذا علل بعضهم، وبعضهم علل بطريق آخر فقال: لأن الحكمة غير منضبطة. لو قلت لك: الصوم يسقط للمشقة، نعم يسقط عن المسافر لعلة السفر، ويسقط عن المريض لعلة المرض، والحكمة التي لأجلهما أو كانت الوصفان وصف المرض ووصف السفر مشتملا عليهما هي مشقة. هل يصح أننا نعلل بالمشقة فنقول كل من وجد مشقة فإنه حينئذ يفطر؟ لا، كان الأمر واسع، لكان الأمر غير منضبط عند الناس، فكل من تعب قال: أريد أن أشرب لأن هذه مشقة. وذلك قالوا، وهذا الذي علل به من سأذكر أسماءهم من فقهائنا، قالوا: لأن الحكمة غير منضبطة، الحكمة لا تنضبط، فحيث كانت غير منضبطة فإنه لا يصح التعليل بها. إذن القائلون بعدم التعليل بالحكمة، بعضهم بناها على أنها أمارة محضة والحكمة لا أثر لها في التعليل، وهذا بناء كلامي على مقدمات. ومنهم من نظرا فقهيا فقال: لأنها غير منضبطة. من من أهل العلم من فقهائنا منعنا التعليل بالحكمة؟ ممن صرح بالمنع من تعليل الحكمة الشيخ محمد بن مفلح صاحب الفروع وكتابه في الأصول، وهما كتابان عظيمان، والمرداوي كذلك، فإنهما قد منع، وقبلهما منع من التعليل بالحكمة الموفق بن قدامة في المغني وفي الروضة. قالوا: إن الحكمة غير منضبطة فلا يعلل بها، فلا تعلل حينئذ بالحكمة. طيب ماذا يفعلون؟ قال العلماء: إذا هؤلاء الذين منعوا من الحكمة، قالوا: إذا لم نجد وصفا مشتملا على الحكمة فإننا نبحث عن وصف يكون مظنة الحكمة. شوف الفرق، إذن الحالة الأولى لأن هؤلاء يقولون تشتمل الوصف العلة تكون مشتملة على حكمة، يقول لا بد أن يكون الوصف مشتملا. إيش معنى مشتمل؟ يعني حيث وجد الوصف وجدت الحكمة، فإنه يكون مشتمل على الحكمة. إذا لم نجد وصفا مشتملا على الحكمة فبطريق ومسلك المناسبة نكتشف العلة فتكون العلة مظنة الحكمة. وذلك تجدون كثيرا في كتب الفقه يقولون والمظنة تنزل منزلة المئنة. ما معنى قولهم إن المظنة تنزل منزلة المئنة؟ يقولون إن الشيء الوصف المظنون ننزله منزلة الوصف الذي يتحقق فيه الحكمة، المظنون فيه الحكمة ننزله منزلة الوصف الذي تتحقق فيه الحكمة. مثال ذلك في الوضوء، لا نبعد كثيرا، قالوا إن الله عز وجل بيّن أن النوم، أو النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن النوم ناقض للوضوء، العين وكاء السهم فمن نام فليتوضأ. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم حكمة، وهي أن من نام فإنه قد ينحل وكاء السه، فإذا نام الشخص انحل الوكاء فربما خرجت منه ريح وهو لا يدري. الوكاء الذي يغطى به الخرقة أو يغطى به القربة ما تربط به، فحينئذ كان كذلك. لكن قد يأتي شخص ويقول أنا مستعد أن أضمن أن فلانا إذا نام يراقب وأنه لا يخرج منه ريح ولا يخرج منه نجاسة من نواقض الوضوء. نقول لا، لأن هذا من باب تنزيل المظنة منزلة المئنة، منزلة لبحثا عن الحكمة. وذلك فإن نقض الوضوء بالنوم موجود في كتاب الله عز وجل من باب تنزيل المظنة منزلة المئنة، والسنة بينت ذلك. مثال آخر في الوضوء، لما قال الفقهاء إن أو في قول الله عز وجل أو لامستم النساء، قالوا إن لمس المرأة يكون ناقضا للوضوء إذا كان بشهوة، هذا مشهور قول فقهائنا. قالوا لأن المس بشهوة مظنة إنزال المذي، فحينئذ نعلل بالوصف الذي يكون مظنة لوجود الحكمة وقد لا تتحقق، فقد يمس الرجل امرأة من غير حائل ولا ينزل المذي، فنقول ومع ذلك فعللنا بالوصف الذي هو مظنة، وهكذا أمثلة كثيرة جدا. لما قلت لك ذلك؟ لأني أريدك أن تعلم متى يستعمل الفقهاء التعليل بالمظنة، فإنهم يبدأون أولا بالوصف المشتمل على الحكمة، فإذا لم يوجد نزلوا درجة ثانية فعللوا بالمظنة التي توجد عندها الحكمة، فالمظنة درجة أضعف تكون بعد وجود الوصف المشتمل على الحكمة. والمظنة في بعضها في أحكام منصوص شرعية، فيعلل بها، مثل التي ذكرت لكم قبل قليل في الملامسة، ولما علل بها أصبح ليس كل لمس امرأة يكون ناقضة كما قال أصحاب الشافعي وهي رواية عن أحمد، وإنما اعتمد الفقهاء اللمس الذي يكون مظنة لإنزال المذي الذي يكون بشهوة. وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم وخرج وصلى ولم يتوضأ، فدل على أن هذا المعنى أي التعليل بالمظنة متجه. إذن هذا القول الأول هو قوله منع الأكثر جواز التعليل بحكمة مجردة عن وصف ضابط، لها، يعني ليس لها وصف يضبطها. أما لو كان لها وصف فإنها تكون من المتقدمة، الوصف المشتمل على الحكمة. ثم قال المصنف وكلام أصحابنا مختلف في ذلك. ما معنى قوله مختلف؟ يعني متردد. فمر معنى القول الأول ومن قال به من الفقهاء كابن قدامة وابن مفلح والمرداوي، وقال بعض المحققين كشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم وتلميذه الذي مات قبله الطوفي، هؤلاء الثلاثة انتصروا وبقوة لجواز التعليل بالحكمة، فيقولون يجوز أن تعلل بالحاجة، يجوز أن تعلل بالمصلحة، يجوز أن تعلل بالضرر، يجوز أن تعلل بالمشقة وغير ذلك من الحكم التي شرعها الله عز وجل وشرع الأحكام عندها. لكنهم يقولون الذين قالوا بجواز التعليل بالحكمة ليست كل حكمة يجوز التعليل بها، لأن الحكم أوصاف غير منضبطة. ولذلك جعلوا قيودا، أهمها ثلاثة قيود. أول هذه القيود أن تكون الحكمة معتبرة، وسأذكر لكم تقسيما سنكرره إن شاء الله بعد درسين أو ثلاثة. الحكم والمصالح في الشرع ثلاث أنواع: إما أن تكون معتبرة أي اعتبر الشرع جنسها أو اعتبر نوعها كذلك، وإما أن تكون ملغاة بأن يكون الشرع ألغاها ولم يعتبرها. ومن أمثلته في كتاب الله عز وجل المنفعة الموجودة في الخمر، فإنها منفعة ملغاة، فيها منافع للناس ملغاة. من منافعها ما جاء في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنا تداوى بالخمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل دواءكم فيما حرم عليكم. فالخمر لا يجوز التداوي بها شربا مطلقا، لا يجوز التداوي بها بالتناول بالشرب وما في معنى الشرب. وأنا عندما أقول الخمر لكي نخرج أنواعا أخرى لأن لها صورا قد يكون مستثناة بأدلة خاصة، وعندما أقول الشرب لأن من أهل العلم من أجاز أشياء تكون خارجة عن الشرب كجعلها على خارج البدن، والكلام مبسوط في كتب الفقه واختيار الشيخ بالذات تقييدي في هذه المسألة واضح. إذن المنفعة الموجودة هنا في التداوي بهذا الخمر ملغاة شرعا ولو استحال بفعل آدمي، لأن الاستحالة لا تقلبه مباحا كما تعلمون في الحديث. هناك نوع ثالث من المصالح مسكوت عنها، أوردها بعض الفقهاء فيقولون إن هناك مصالح غير معتبرة وغير ملغاة، وسموا هذه المصالح والحكم بالمصالح المرسلة. لكن أستعجل في الحكم لأن سيأتينا تفصيله إن شاء الله بتوسع. المعتمد عند فقهائنا أنه لا يوجد في الشرع مصالح مرسلة، لا يوجد، لا نقول هي معتبرة أو ملغاة، لا لا لا لا يوجد. فإن الله عز وجل إنما ترك مات النبي صلى الله عليه وسلم وقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، فما من حكم إلا وأبانه، إما على سبيل التبيين الجزئي أو التبيين الكلي، وما من معنى ومصلحة إلا وبين اعتباره أو إلغاءه. ولم يأتي الفقهاء الذين أتوا بمثال للمصلحة المرسلة إلا وأمكنت إدخاله في المعتبرة أو في الملغة. جمع القرآن أشهر مثال مصلحة معتبرة، وسيأتي إن شاء الله وجه اعتبار ذلك في محله عندما نتكلم عن المصالح المرسلة وهل لها وجود أم لا. إذن عندما نقول الشرط الأول أن تكون المصلحة المعتبرة، يخرج ذلك عندنا ماذا؟ المصالح الملغة. وهل يخرج المصالح المرسلة؟ نقول المعتمد عند فقهائنا لا توجد أصلا، غير موجود مصلحة مرسلة، لا يوجد مصلحة مرسلة، وإنما القسمة ثنائية معتبرة وملغاة ولا ثالث بينهما، لا يوجد معنى كلي سكت عنه. نعم، إذن هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن الاستدلال بالحكمة يجوز بشرط أن تكون منضبطة، أن تكون منضبطة. ولذلك تجد فقهاء رحمهم الله تعالى إذا علقوا حكما بحكمة فإنهم يذكرون للحكمة ضوابط. أضرب لكم مثالا، عندما قال العلماء إن في قول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما إن لم تستطع فصل قاعدا، حديث عمران، وفي قول الله عز وجل في المريض وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخرى، أي فأفطروا واقضوا عدة من أيام أخرى. المريض والذي لا يستطيع القيام إنما علل لأجل المرض الذي يكون فيه مشقة، لأن ليس كل مرض يكون مبيح، خلافا لابن حزم، تعرف ابن حزم وقف عند الاسم لأنه لا يرى التعليل، فيقول أي مرض لو حتى جاءك ألم سن أفطر. الآن الأطباء يسمون الحكة مرض، فنقول من لازمك أن الآن العرف يقتضي أنها تسمى مرضا فيجوز الفطر له، وهذا غير صحيح، وإنما نقول التي يكون فيها مشقة، فلا بد أن نطحن إذن بالمشقة. ما هي المشقة؟ قالوا المشقة في عدم القيام، والمشقة في عدم الصيام هي أولا أن يكون هذا المانع لا يجعله قادرا على القيام، لا يستطيع الوقوف بنفسه، فنقول هذه مشقة، أو نقول إن قيامه في الصلاة يزيد مرضه فهذه مشقة، أو نقول إن قيامه في الصلاة يؤخر برأه فهذه مشقة. والأمر الرابع والأخير قالوا إذا كان قيامه في الصلاة يشق عليه مشقة خارجة عن العادة. إذن فضبطوا الحكمة الذي أنيط بها الحكم في جواز ترك القيام الذي هو ركن في الصلاة، عللوه بحكمة منضبطة هي معتبرة لأنها مشقة وجنس المشقة معتبر في التخفيف في العبادات، ومنضبطة فقد ذكروا أربعة ضوابط لها، هذا قول بعضهم، ولغيرهم ضوابط أخرى. وإذا قرأت على سبيل المثال كتابا طبع اسمه أحكام المرضى لابن التاج الحنفي، فقد ذكر أقوالا متعددة للحنفية في ضابط المرض الذي يخفف لأجله في عدم القيام في الصلاة، ويخفف لأجله في عدم في الإفطار في رمضان مثلا، وهكذا تختلف طبعا الأحكام أيضا في الحج في الطواف راكبا عند من أوجب المشي في الطواف. إذن القيد الثاني أنا أطلت عليكم لكنها مهم، لأن الحكمة هذه مهمة جدا، أن تكون الحكمة منضبطتان، وإذا لم تكن منضبطة فإنه في هذه الحالة فإنه لا يصح التعليل بها. القيد الثالث والأخير أن تكون الحكمة ظاهرة وألا تكون خفية، لأن الأصل في الشرع أنه إنما ينيط بالحكم الظاهرة التي يستطيع أن يراها كل أحد ويكتشفها، فالمشقة والضرر وغيرها مما ذكرت لك قبل قليل كلها حكم ظاهرة يكتشفها المتعلم وغيره، الناظر والمقلد والمجتهد ونحوهم، فتكون ظاهرة غير خفية، فتكون ظاهرة من مشروعية كل حكم. إذا عرفت هذا الكلام الذي قلت لك في التعليل بالحكمة، فإني أعلم أن بعض الإخوة الحاضرين يدرسون في الجامعة مادة اسمها مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة استثمارها هو التعليل بالحكمة، انتهى، هذا هو محله، هذا المبحث وهو التعليل بالحكمة هو الذي أخذه الشيخ أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى وتوسع فيه في الباب أظن الثالث من الموافقات، أظنه الثالث والرابع نسيت الآن، أخذ هذا المبحث وهو التعليل بالحكمة، فخالف قول كثير من متأخر الأصوليين في عدم التعليل بالحكمة، وأخذ قول بعضهم كالشيخ تقي الدين وابن القيم وغيرهم، وقبلهم أيضا جماعة من أهل العلم ومن السلف كذلك، وتوسع في مسألة التعليل بالحكمة، ومرد جواز التعليل بالحكمة حيث لا يوجد وصف مشتمل على الحكمة، فإذا فقدنا الوصف المشتمل على الحكمة انتقلنا للتعليل بالحكمة بثلاثة شروط: أن تكون ظاهرة، وأن تكون منضبطة، وأن تكون معتبرة. إذن هذا هو علم المقاصد، أورده العلماء هنا وبسطه رحمه الله تعالى، أعني أبا إسحاق الشاطبي، ذلك البسط الذي جعل الناس ينتبهون لهذا المبحث وبتوسع. وهناك كتاب آخر هو الحقيقة في غاية النفاسة والدقة، وهو شفاء الغليل بالمعجمة وليس بالمهملة للغزالي، وهو في غاية النفاسة حقيقة في مبحث العلة والحكمة والتخيل، التخيل التي هي الحكمة. نعم. إذن هذا ما يتعليل بالوصف، فإن لم يوجد علل بالحكمة المنضبطة، فإن لم يوجد علل حينئذ بالمظنة، الوصف الذي يكون مظنة للحكمة. إذن فالترتيب عندهم في التقديم والتأخير يختلف، فيجعلون التعليل بالحكمة مقدم على الوصف الذي هو مظنة الحكمة، وأما من لا يرى التعليل بالحكمة فيقدمه على التعليل بالحكمة. نعم. ويجوز أن تكون العلة أمرا عدميا في الحكم الثبوتي على الأصح. نعم، هذه المسألة هي المسألة المشهورة عند أهل العلم بتعليل الحكم الثبوتي بالعلة العدمية. الحكم الثبوتي الذي فيه إثبات لا نفي، يقابله الحكم العدمي الذي هو نفي. لا يجوز عدمية بأن يقول لا يجوز كذا لعدم كذا، فتكون العلة منفية، فتكون العلة منفية. بالقسمة العقلية أربع: إما أن يكون الحكم مثبتا والعلة ثبوتية، فهذا لا شك في جواز التعليل به. الحالة الثانية أن يكون الحكم عدميا والعلة عدمية، لا يجوز كذا لانتفاء كذا، فنقول هذا أيضا يجوز، لأن هذا من باب نفي الحكم. العلة ينتفي الحكم، يوجد الحكم لوجودها وينتفي لانتفائها، فنقول الحكم حرام لكون الشراب حرام لكونه مسكرا، حرام مثبت كونه مسكرا، ماذا؟ مثبت، علة مثبتة. عندما نأتي بعلة عدم حكم عدمي لعلة عدمية، نقول هذا الشراب ليس حراما لكونه ليس بمسكر، ليس حراما لكونه ليس بمسكر. من الناس من يصحح هذا التعليل مطلقا، ومنهم من يقول يصح بشرط ألا تكون هناك علة أخرى يثبت الحكم لأجله، فقد يكون حراما لسبب آخر، وهذا يكون لأمر آخر سنتكلم عنه في الشرط الثالث ربما أو الرابع. بقي عندنا الصورة الثالثة والرابعة. الثالثة أن يكون الحكم ثبوتيا والعلة عدمية، هذا الذي يقصده المصنف. والرابعة أن يكون الحكم عدميا والعلة ثبوتية، ذكر بعض الأصوليين المتأخرين أنها تأخذ حكم المسألة التي معنا. إذن المسألة التي معنا محلها أن يكون الحكم الناتج من التعليل ماذا؟ حكما ماذا؟ ثبوتيا ليس عدميا، وأن تكون العلة هي العدمية. قبل أن آتي بالأحكام والمثال لها، نقول محل الخلاف الذي سيريده المصنف، لأنه قال على الأصح محل الخلاف في هذه المسألة في أمرين، نخرج منه أمرين. الأمر الأول: إذا كان العدم عدما محضا، فإن العدم المحض باتفاق العقلاء، ولا أقول الشرعيين، باتفاق العقلاء لا يمكن أن يكون فيه إثبات. وإنما الخلاف الذي سيورد إنما هو في العدم الإضافي، العدم الإضافي لعدم الإسكار، لعدم النجاسة، وأضف له ما شئت. إذن عندما نقول أمرا عدميا، أي عدميا إضافيا مضافا لشيء، وليس عدما محضا، لأن العدم المحض لا وجود فيه بالعقل أصلا، العدم المحض لا يوجد فيه، لا يكون موجدا. وهذه القاعدة نستفيدها في إثبات صفات الجبار جل وعلا، عندما جاء بعض الناس وقال ليس ليس ليس ليس ليس ليس ليس ليس ليس ليس، إذن العدم أصبح شبيها بالعدم المحض ولم يثبت إلا الوجود، فنقول ليس كذلك. إذن العدم المحض لا يكون فيه إثبات وجود باتفاق العقالة، باتفاق العقالة. الأمر الثاني أن مراد العلماء بالعدم هنا ليس عدم المانع، وإنما عدم العلة، لأنه كثيرا ما يأتي ذكر موانع لعدم المانع يثبت كذا، والموانع تعرفون قد تكون موانع حسية وقد تكون موانع شرعية، وهذا كثير جدا في الأمثلة الفقهية لعدم كذا، ولذلك يأتون في الشروط فيشترطون انتفاء المانع ما لم يكن كذا، فإن وجد كذا فلا يثبت الحكم، وهكذا. طيب، قول المصنف على الأصح يعني أن المسألة فيها قولان. القول الأول الذي جزم به المصنف، وهو الذي جزم به أكثر الأصوليين، أنه يجوز التعليل بالعدم الإضافي لإثبات الحكم الثبوتي، فيعلل الحكم الثبوتي بأمر عدمي يجوز. قالوا لأن العدم إذا كان عدما إضافيا فإنه يقتضي وجودا، فإنه حينئذ يكون شيء موجود ما دام إضافيا، وهذا الذي عليه الجمهور. وذهب الآمدي وتبعه ابن الحاجب، دائما تجد أن يقول الآمدي وتبعه ابن الحاجب، لأن ابن الحاجب أغلب اختياراته الأصولية هي تبع للآمدي، بخلاف البيضاوي، فإن البيضاوي في المنهاج أغلب اختياراته الأصولية يتبع من الرازي صاحب المحصول، فهذا له مختصراته وهذا له مختصراته، وهما مدرستان، وتعلمون ما بين الآمدي والرازي والآمدي بعد الرازي من ردود في كتب مفردة. إذن المقصود أن ابن حاجب تبع الآمدي في أنه لا يصح التعليل للأمر الثبوتي بالأمر العدمي. وهناك قول ثالث في المسألة وهو اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى، أعني شيخ الإسلام بن تيمية، فإنه يقول يجوز التعليل بالعدم في قياس الدلالة ولا يجوز في قياس العلة، فيكون العدم حينئذ يعني عدم ليس للعلة وإنما هو عدم في الأثر الذي يترتب عليه، وأطال في هذه المسألة. من أمثلة ذلك عندما نقول يجب الصلاة على المرأة إذا انقطع دمها، أي دم الحيض، فعندما نقول إذا انقطع دمها في الحقيقة هو إذا عدم دمها، دم الحيض، فهو تعليل لأمر ثبوتي وهو وجوب الصلاة على المرأة بأمر عدمي وهو انقطاع الدم أو عدم الدم. هذا مثال، من لا يرى ذلك فيقول هذا إنما هو من باب المانع وليس من باب العلة. من أمثلته أيضا المثال ذكرت لكم قبل قليل، عندما نقول ما ليس بخمر فإنه يجوز، ما ليس بخمر فإنه يجوز، وأوردت لكم استشكال في هذا المثال. نعم تفضل شيخ. وشرطها أن تكون متعديا فلا عبرة بالقاصرة. نعم، هذا الشرط الثالث وهو قوله وشرطها، أي شرط العلة أن تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة. الشرط الثالث قال لابد أن تكون العلة متعدية، معنى كون العلة متعدية أي تتعدى الأصل لغيره فتصل لفروع متعددة بعده، إذن هذا معنى المتعدية. ويقابلها القاصرة، والعلة القاصرة هي التي تكون قاصرة على الأصل ولا تتعداه لغيره. المصنف هنا في إشكال من جهتين، الجهة الأولى أن المصنف هنا أطلق فقال يشترط أن تكون متعدية ولا تكون قاصرة، فنفى جواز التعليل بالقاصرة مطلقا، وهذا فيه إشكالان. الإشكال الأول أنه قد انعقد الإجماع أنه يجوز التعليل بالعلة القاصرة النصية، وإنما النزاع في القاصرة المستنبطة. ولذلك لو أن المصنف بدلا من أن يقول وشرطها قال ومن شرط المستنبطة أن تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة لقول سلمتها. نعم الآن صح، فإن الشرط هنا إنما هو للعلل المستنبطة، وأما العلل القاصرة في كتاب في السنة كثيرة جدا كما تعلمون في النصوص الشرعية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه تجزئك يعني الأضحية بالعناق ولا يجزئ أحدا غيرك، هذه علة قاصرة من يعديها لغير ذلك الرجل؟ لا أحد. فاتفق أهل العلم على أنه يصح التعليل بالعلة القاصرة إذا كانت العلة القاصرة منصوصة، إما قاصرة عليه الصلاة والسلام أي على جنابه الكريم عليه الصلاة والسلام، أو قاصرة على بعض أصحابه، أو قاصرة على زمانهم مثل ما جاء في بعض الأحكام أنها خاصة بزمان النبي وأصحابه الذين كانوا في عصره، مثل ما قال عطاء مثلا في وجوب الجهاد إنه واجب عليهم أما أنتم فلا، الوجوب المطلق، ومثل ما جاء في النفقة المطلقة وتقديم الصدقة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم عند المناجاة، فهذه علل قاصرة بزمان أو قاصرة بأفراد، وهذه نصية وهذا باتفاق لا خلاف. ولذلك لكي نخرج من هذا الحرج نقول لو أن المصنف قال ومن شرط المستنبطة لخرجنا من هذا الخلاف الإشكال. الأمر الثاني، الإشكال الثاني، معذرة درسنا شوي في العلل قد يكون يحتاج إلى تركيز، وذلك أن العلة إذا كانت قاصرة فإننا أولا نعلل بها وثانيا نقيس عليها. نعم باتفاق أن العلة القاصرة المستنبطة وكذلك المنصوصة لا يقاس عليها، وأما العلة القاصرة المستنبطة فهل يجوز التعليل بها؟ هذا الذي فيه خلاف. الأولى أن يذكر خلافا، لأن المصنف يتكلم عن شرط العلة مطلقا ولا يتكلم عن القياس على العلة المستنبطة، فإنه بإجماع أن العلة المستنبطة إذا كانت قاصرة فإنه لا يقاس عليها بإجماع، لأنها قاصر، اسمها قاصر لا تتعدى، فكيف تنقل شيئا أنت ترى أنه قاصر غير متعدي؟ إذن محل البحث هل يجوز التعليل أم لا ابتداء؟ فنقول الخلاف في المستنبطة للنصية، والمسألة فيها خلاف، ليس كما يوهم ظاهر لفظ عبارة المصنف أن لا خلاف فيها. ما الخلاف في هذه المسألة؟ من أهل العلم من يقول إنه لا يصح التعليل بالقاصرة، ومنهم من قال، وهذا هو المعتمد عند فقهائنا في الأكثر، أنه يصح التعليل بالقاصرة. أضرب لكم مثالا في التعليل بالقاصرة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى القاصرة المستنبطة، القاصرة النصية تكلم عنها، نتكلم عن القاصرة المستنبطة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الذهب بالذهب يدا بيد ومثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فبين النبي صلى الله عليه وسلم على جريان الربا، ربا الفضل وربا النسيئة، في الذهب مع الذهب وفي الفضة مع الفضة. أجمعوا على أن الذهب والفضة علتهما واحدة، ممن حكى الإجماع على ذلك ابن عقيل. ما العلة؟ العلة المتعددة، قيل الكيل، قيل الوزن عفوا، الكيل الأربع، قيل الوزن، قيل مطلق الثمنية، قيل غلبة الثمنية. من قال إن العلة هي غلبة الثمنية، أي حرم لكون هذا ذهبا ولكون هذا فضة، فلا يقاس عليهما شيء أبدا. وهذا وجه في مذهب الإمام أحمد على خلاف المعتمد، وقول قوي عند أصحاب الإمام مالك، فيقول إنها غلبة الثمنية. من قال مطلق الثمنية لا، يقول إذا وجد ثمن كالفلوس التي كانت في عهد المماليك والأوراق النقدية التي في زماننا فإنه يجري فيها الربا. لكن من قال إن العلة هي غلبة الثمنية قال هي قاصرة. هل يصح أن نعلل الذهب والفضة بكونها غلبة الثمنية فلا يجوز نقلها لغيرها مطلقا أم لا؟ من قال إنه لا يصح التعليل قال العلة باطلة ابتداء، لأن عندنا لا يصح التعليل بعلة مستنبطة قاصرة كما قال المصنف. الكلام الذي قلت لك قاله بالمعنى لكن في نصف سطر ابن مفلح الفروع، فقد حكى وجها قال: وقيل، أي وجه في المذهب، أن العلة في الذهب والفضة الثمنية، قال: ولا يصح، لأنه لا يصح التعليل بعلة مستمقلها كذا كنا نفصلها بعلة مستنبطة قاصرة. العلة القاصرة لابد أن تكون نصية على المعتمد، على على على القول الذي مشى عليه المصنف واعتمده كثير من أهل العلم، لكن كثير من المحققين يقول يجوز. ومن هؤلاء الشيخ تقي الدين وتلميذه وكثير من المتقدمين يقول إنه يجوز التعليل بعلة مستنبطة قاصرة إذا كشفت، إما بالدوران أو بالطرد والعكس معا أو بالمناسبة التي سيأتي تحديثها إن شاء الله في الدرس القادم أو الذي بعد لا أدري، هذا تكون لنا حكمة حينئذ من معرفتها، وهو اليقين والقطع بالحكمة التي تزيد إيمان الشخص ويقينه وإقباله على الأوامر وانكفافه عن النواهي. وتكون لها فائدة أخرى، أنه لا يأتينا شخص ويقول أريد أن أنقل هذا الحكم إلى غيره من الأشياء الثانية فلا ينقله إلى غيره، وغيرها من الحكم التي أوردوها في محلها. وقد نقل المرداوي نحو من 7 حكم نقلها أصلا من شرح ابن الحاجب، شرح ابن الحاجب أظنه لي شرح من شرح بن بهادر على ابن الحاجب اللي هو التشريف. إذن يجوز التعليل بالحلة القاصرة. من أمثلة التعليل بالحلة القاصرة مثلا، أعطيك مثلا مثال، لما جاء بعض أهل العلم وقال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر المستيقظ من نومه أن يستنثر 3، وأمره أن يغسل يديه 3، وأمره ببعض التصرفات، ما العلة في ذلك؟ قالوا نقول إن العلة هو أن في الأول ورد بها النص أن الشيطان يبيت على قفاه، فنقول ننقلها في اليد، فنقول كذلك الشيطان يكون عند النوم على يده، فيكون هذه الحكمة لأجل إزالة أثر الشيطان. هكذا ذكر بعض العلم. الذي ذكر هذا الكلام هو الشيخ تقي الدين في شرح العمدة، هو الذي علل بهذه العلة القاصرة فألحق هذا الحكم بالحكم الأول. فحينئذ يقول يجب ألا تكون متعدية، فلا تكون سالبة للطهورية للماء، وأطال في هذه المسألة فيراجع كلامه في ذلك الكتاب. نعم فضل. وفي شرط اضطراد العلة قولان. نعم، هذا الشرط الرابع، وهو من الشروط الحقيقة يعني التي طال فيها الجدل جدا جدا جدا، وثمرتها في غاية الأهمية. هذه المسألة تسميها العلماء هل يشترط الطرد لصحة العلة أم لا. شوف، الطرد نستخدمه استخدامين أو ثلاث استخدامات. الاستخدام الأول، هل هو شرط لصحة العلة؟ الشرط الاستخدام الثاني، هل هو دليل على العلة؟ الاستخدام الثالث مقارب للأول، هل هو فقد الطرد يكون نقضا للعلة أم لا؟ الأول يبحثه الأصوليون هنا في الشروط، الثاني سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم وهو في المسالك العلة، عندما يقولون ومن مسالك العلة الطرد والعكس، والطرد وحده ليس شرط، ليس طريقا لكشف العلة. ثم سيأتينا الثالث في الأسئلة ونواقض القياس، عندما قالوا النقض وهو عدم الطرد هل يبطل العلة أم لا. أنا أؤكد لك أن كلمة الطرد تتكرر معنا وفي كل موضع يختلف عن الثاني حكمه. نبدأ هنا، ما معنى الطرد؟ بمعنى أن يوجد الحكم حيث وجدت العلة، حيث وجدت العلة يوجد الحكم، هذا معنى الطرد. فحيث توجد العلة يوجد الحكم، فإن وجدت العلة ولم يوجد الحكم فقد انفقد الطرد، وإن وجد الحكم من غير علة فقد انفقد الطرد كذلك، هذا معنى الطرد. اضطراد العلة هل هو شرط أم ليس بشرط؟ إن قلنا إنه شرط فيترتب عليه حكمان مهمان، وإن قلنا إنه ليس بشرط فيترتب عليه عكس هذين الحكمين المهمين. وبناء على ذلك فإن كل من قال بالشرطية رتب الحكمين، ومن نفاه نفى الحكمين. ما هي المسألة؟ المسألة الأولى مسألة تخصيص العلة، فكل من قال إن الطرد شرط في العلة يقول لا يجوز تخصيص العلة. بس إذن إذا عرفت هذه المسألة عرفت مسألتين ليست مسألة واحدة. خذ قاعدة، كل من قال إن الطرد شرط في العلة فإنه يقول تخصيص العلة لا يصح، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، أن كل من قال إن طرد العلة شرط لصحتها فيقول إنه يصح النقض وتخلف الحكم عند وجود العلة الذي هو عدم الطرد. إذن إذا عرفت هذه المسألة عرفت مسألتين لا فرق بينهما. اشتراط الطرد يستلزم معرفة مسألة، يستلزم الحكم في تخصيص العلة، ويستلزم الحكم في صحة السؤال بالنقض، هل ينقض، يقبل النقض للعلة أم لا يقبل فيرد، هل هو سؤال صحيح أم ليس بصحيح. الذي قلت لك قبل قليل يريحك جدا، يريحك جدا عندما تعلم أن هذه المسائل المذكورة في مباحث متعددة هي في الحقيقة واحدة وأنها متلازمة، من قال بذا قال بالثاني قطعا، فحينئذ ترتبط عندك مسائل أصول. ربما يكون صعوبة بعض مسائل الأصول عدم ترابطها، فقد تذكر المسألة في غير محلها، هذه من صعوبتها. نأتي للخلاف في هذه المسألة. القول الأول عند أهل العلم قالوا إن اضطراد العلة شرط، يشترط اضطراد العلة. والذين قالوا باشتراط اضطراد العلة هم اثنان شهر من أصحاب أحمد، وهم أبو الخطاب الكلوذاني والطوفي، فإنهم اشترطوا أن تكون العلة مضطردة، ينبني على قولهم باشتراط الذي قال نعم الطوفي وأبو الخطاب قال بعدم اشتراط، بعدم اشتراط اضطراد العلة، هم قال بعدم اشتراط اضطراد العلة. أبو الخطاب والطوفي قال لا يشترط اضطراد العلة. وبناء على قولهم بعدم اشتراط اطراد العلة أنهم يقولون يجوز تخصيص العلة وحينئذ لا يجوز تخصيص العلة ولا يكون النقض سؤالا صحيحا. القول الثاني قول جماهير أصحاب أحمد كالقاضي وابن عقيل وغيرهم والموفق أن الطرد ليس شرطا في صحة العلة، عفوا أن الطرد شرط، أن الطرد شرط في صحة العلة، وبناء على ذلك فلا يصح عندهم تخصيص العلة. ولذلك في المشهور عند فقهائنا أنه لا يصح تخصيص العلة، فلا بد أن تكون العلة مضطردة، وبناء على ذلك فالنقض عندهم سؤال صحيح، فالنقض سؤال صحيح لأن الطرد اشترط عندهم. ولذلك عبارة القاضي أبي يعلى شقول يقول والطرد ليس شرطا في العلة وإنما والطرد شرط في العلة وليس دليلا عليها، اللي سنتكلم عنه بعد ذلك. طيب، توسط الشيخ تقي الدين وأتى برأي وسط بينهما، قال في الحقيقة أنه لا فرق بين كلام أبي الخطاب وبين كلام شيخه، فإنه إذا أريد بالعلة العلة التامة، سبق بيان معناها، وأن المراد بالعلة التامة هي التي المقتضي بحيث أنه وجد الوصف ووجد الشرط وانتفى المانع ونحو ذلك، فإن العلة التامة لا يجوز تخصيصها ويشترط الطرد فيها. لا يجوز تخصيص العلة التامة، إذا قصدت بالعلة العلة التامة فلا يجوز تخصيصها. وأما إذا كانت العلة مجرد وصف وليست علة تامة فإن الطرد ليس شرطا فيها ويجوز تخصيصها. ولذلك قال الشيخ الحقيقة أن خلاف القولين خلاف اللفظ على رأي الشيخ طبعا، فالأوائل قصدوا العلة التامة فاشترطوا اضطرادها، والأواخر كأبي الخطاب والطوفي قالوا المراد العلة غير التامة. نعم. وفي تعليل الحكم بعلتين أو علل كل منها مستقل خلاف. نعم، هذه مسألة وهي تعليل الحكم الواحد، وعندما نقول الحكم الواحد نقصد الواحد في المحل والواحد في الزمان والواحد في المكان، أي تعليل الحكم الواحد زمانا ومكانا ومحلا بعلتين. وتكون كل علة من العلتين مستقلة، قال كل منها مستقلة. ما معنى قولنا إنها مستقلة؟ يعني يثبت الحكم لوجود هذه العلة وحدها، لوجود هذه العلة يثبت الحكم، وإن لم توجد العلة الأخرى. أضرب لكم مثالا ثم أذكر الخلاف لأن الخلاف سيأتي توجيهه. عندما نقول يحرم الصلاة في الثوب الحريري، الثوب هذا وصف لكن يحرم لكونه حريرا، هذا الوصف الأول، في الثوب الحريري المغصوب، وصفان، تحرم الصلاة في الثوب الحريري المغصوب النجس، ثلاثة أوصاف، كل وصف من هذه الأوصاف الثلاثة مستقل يثبت الحكم به على سبيل الانفراد. وهذا معنى قوله وفي تعليل الحكم الواحد بعلتين أو علل، أي علل أكثر من ثنتين مثل ما ذكرت لك ثلاث، وقد تذكر أربعا وقد يزيد خمسا وغير ذلك، كل منها مستقل خلاف، أي خلاف بين أهل العلم. هنا المؤلف أطلق، والصواب عدم الإطلاق، لأن الأصل عندهم أن الإطلاق إنما يكون في الخلاف القوي جدا كما قرره المرداوي في تصحيح الفروع، والخلاف هنا يعني الحقيقة أنه ليس بالقوي جدا. جماهير أهل العلم على أنه يجوز وهو المعتمد عند فقهائنا وغيرهم، وإنما خالف في هذه المسألة الباقلاني وتبعه ابن عقيل، فقال إنه لا يجوز التعليل بالعلل المتعددة. وعندما قالوا إنه لا يجوز التعليل بالعلل المتعددة يقولون إنما يعلل بواحدة، فلو اجتمعت فإنما يعلل بواحدة فقط والباقي لا يعلل به، فإنما التحريم يكون لعلة واحدة والعلة الثانية تكون على سبيل التعقيب، إذا انتفت الأولى ينتقل للثانية، فإذا انتفت الثانية انتقل للثالثة، فعندهم حينئذ العلل درجات، بعضها أقوى من بعض فيعلل بالأقوى ثم ينتقل بعده لما بعده وهكذا. ففي مسألة الثوب المغصوب النجس يبحثون ما هي أقوى هذه العلل الثلاث، ومن علامات القوة بأن تكون منصوصة، من علامات القوة أن تكون متفقا عليها، وغيرها من العلامات التي ستأتينا في الترجيح إن شاء الله في محله. أتى الموفق بن قدامة فقط من باب الفائدة، أتى بقول ثالث متوسط بينهما، فقال إنه يجوز التعليل بعلتين فأكثر من العلة المستقلة إذا كانت العلة منصوصة، وأما في العلة المستنبطة فلا يجوز التعليل إلا بعلة واحدة فقط، ولا يعلل بالثانية إلا إذا انتفت الأولى فيصار التي بعدها. من الأمثلة الفقهية عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. الجمهور يقولون إن العلة ليست واحدة وإنما هي علتان: أذية الملك وأذية الآدمي. فلو انتفت إحدى العلتين بأن لم يكن في المسجد آدمي أو كان الآدمي الذي بجانبه أشم، تعرفوا معنى الأشم؟ العرب بعادتهم يسمون الشيء بضده تفاؤلا، فيسمون الأعمى بصيرا، ويسمون الصحراء المهلكة مفازة، ويسمون من لا يشم بالأشم. فلو كان الآدمي الذي بجانبه أو حاضرا معه أشم لا يشم، فقد انتفت إحدى العلتين، فنقول يبقى المنع سواء منع كراهة أو تحريم باختلاف الحال الذي فصله الفقهاء لكون أذية الملك موجودة، وهكذا من الأمثلة الكثيرة الموجودة في النصوص الشرعية. طبعا الثمرة هل هي واضحة جدا؟ في الحقيقة أن الذين منعوا من التعليل قلت لكم يقولون يعلل بالأول ولا يعلل بالاثنين معا، فإذا انتفى الأول انتقل بعد ذلك للعلة الثانية. هذا الذي جعل جمعا من المحققين كشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم يقول: الخلاف الوارد المنقول عن ابن عقيل وقبله الباقلاني أنه لا يصح التعليل بعلتين مستقلتين هو خلاف لفظي، هو خلاف لفظي، فهم يجوزون التعليل بعلتين على سبيل التعقيب ولا يجوزون التعليل بعلتين على سبيل التأخير. ثم اختلف القائلون بالوقوع إذا اجتمعت، فهل كل واحدة علة أو جزء علة أو واحدة لا بعينها أقوال؟ نعم، هذا الكلام أورده المصنف نقلا عن ابن اللحام، وابن اللحام نقله عن ابن الحاجب، وقد ذكر شراح ابن الحاجب أن ابن الحاجب وهب. وذاك دائما في القاعدة في الفقه وفي الأصول وفي غيرها من المتون، لكي تفهم المتن يا بد أن تعتني بثلاثة كتب. أحد هذه الكتب أصل الكتاب مما اختصر، فأحيانا قد يكون الأول قد أخطأ فيتابعه المتأخر على خطأه، وقد يكون الأول بسط العبارة والمتأخر أوجز فتفهم الإجازة من بسط الأول وهكذا. ما وجه الخطأ في هذه المسألة؟ قال المصنف: ثم اختلف القائلون بالوقوع، أي جعل الخلاف بين القائلين بالوقوع بين وليس بين القائلين بعدم الوقوع وهم أصحاب القول الثاني كالباقلاني وابن عقيل. إذا اجتمعت أي كانت كلها موجودة ليس على سبيل التعقيب، فهل كل واحدة علة أي تكون علة مستقلة يناض الحكم بها أم لا؟ هذا القول هو قول الذين قالوا بجواز التعليل بعلتين مستقلتين، بل قالوا إنه لم يختلف القائلون بالجواز والوقوع أنه إذا اجتمعت علتان فأكثر فكل واحدة علة. طيب ما القولان الذي بعدهما؟ القول الذي بعدهما هل هو جزء علة أو واحدة لا بعينها؟ قالوا إنما هذا قول القائلين بعدم الوقوع. نبه على ذلك ابن العراقي في الغيث الهامع، وقبله ابن بهادر بدر الدين ابن بهادر الزركشي في التشنيف، وأن هذا وهم وقع من ابن الحاجب تابعه عليه كثير من الناس ومنهم المصنف. طبعا من قال إنها واحدة لا بعين هذا قول الآمدي في كتاب الجدل، ليس في الإحكام وإنما قاله الجدل طبع مؤخرا. نعم طبعا. ويجوز تعليل حكمين بعلة بمعنى الباعث، أما الأمارة فاتفاق. نعم، هذه مسألة عكس السابقة. السابقة الحكم الواحد تكون له علتان مستقلتان، هذه عكسها. العلة الواحدة لها حكمان، العلة الواحدة لها حكمان مستقلان. مثال ذلك عندما نقول غروب الشمس، هذه علة أو سبب، هذه علة لحكمين، علة لوجوب صلاة أو دخول وقت صلاة المغرب ووجوبها كذلك، وهو علة أيضا لوقت إفطار الصائم، علة واحدة لحكمين. ننظر لكلام المصنف، يقول المصنف: ويجوز تعليل حكمين بعلة بمعنى الباعث، أي من قال إن العلة بمعنى الباعث فيجوز جعل العلة الواحدة علة لحكمين، لكن بشرط أن يكون الحكمان غير متضادين، لأنه لا يمكن اجتماع الضدين، فلا يمكن أن تكون العلة للجواز وعدمه، للحرمة والوجوب، لا يمكن أبدا، وإنما يكون لحكمين مختلفين غير متضادين كما سبق. قوله بمعنى الباعث أي الذين قالوا إنها مشتملة على حكمة، وهذا فيه إشارة إلى أن بعضهم خالف في هذه المسألة، وهذا خلاف ضعيف. قال: وأما الأمارة، أي وأما كل من قال إن العلة أمارة ليست بماعث كما تقدم معنا في الشرط الأول، فباتفاق أنه يجوز. ولا تتأخر علة الأصل عن حكمه. نعم، بدأ المصنف في الشرط السادس من شروط العلة، وهي ألا، عندك ولا، ولعل مراده ألا وألا، إلا أن نقول إنها معطوفة على قوله وأن، لأنه لابد أن يكون وألا، يعني ويشترط ألا تكون. طيب، وألا تتأخر علة الأصل عن حكمه. طيب، ما معنى قوله تأخر العلة الأصل؟ تأخر علة الأصل أي تأخر وجود العلة، وليس المراد تأخر كشف العلة، لأن سيأتي ما يتعلق بالكشف بعد قليل لكي لا يوهم التناقض. فقوله ألا تتأخر علة الأصل أي ألا يتأخر وجود العلة، علة الأصل الموجودة في الأصل، عن حكمه، أي عن وقت الذي ثبت فيه الحكم، الوقت الذي ثبت فيه الحكم. هذه المسألة فيها قولان: القول الأول الذي جزم به المصنف أنه لا يجوز تأخر علة الأصل عن حكمه، جزم به المصنف، وهو المجزوم عند أكثر أهل العلم، وانتصر له الشيخ تقي الدين وغيرهم أنه لا يصح أن تتأخر العلة عن حكم الأصل. نقل فيها خلاف عن بعض أهل العراق، هكذا نقلوه، ولعل مرادهم بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة، لأجل مسألة سيأتي محلها بعد قليل في غير هذا الشرط. مثال ذلك: لو أن فقيها قال إن عرق الكلب نجس، وعلل نجاسة عرق الكلب بأنه مستقذر، قال العلة لأنه مستقذر، فنقول إن هذا التعليل غير صحيح، لأن هذا الاستقذار إنما هو طارئ بعد حكم الأصل. ما هو حكم الأصل؟ هو بول الكلب، بول الكلب ولعابه هو الذي ورد به النص، فقد غسل النبي صلى الله عليه وسلم بول الكلب عندما كان يعني جاء في بعض المواضع، وأمر بغسل الإناء الذي شرب منه الكلب وولغ فيه. فمن قاس العرق عليه وجعل العلة الاستقذار نقول غير صحيح، لأن الاستقذار هنا ليس استقذار العرب الذي هو سابق وعلل به أصحاب الشافعي، وإنما هو استقذار متأخر حدث بعد التحريم. الناس إنما استقذروا الكلب حينما حرم، فنقول حينئذ فالاستقذار علة متأخرة لم توجد في نفوس الناس إلا بعد مشروعية الحكم الذي هو نجاسة بول ولعاب وسؤر الكلب، فحينئذ لا يصح هذا التعليل. من أمثلتها في كلام الناس: لو أن رجلا قال لزوجه أنت طالق، إن مت إن مت، لعيد تركيب الجملة، إن مت هذه هي العلة، فأنت طالق قبله بشهر. إن مت فأنت طالق قبله بشهر، الحكم أنت طالق قبله بشهر، والعلة موجودة بعده. ولذلك قال فقهاؤنا، وهو قول كثير من أهل العلم، الأكثر أهل العلم، إن هذا الكلام لغو، لا يقع به طلاق عند الوفاة، لأن هذا من باب إثبات الحكم قبل علته، والحكم لا يمكن أن يثبت قبل علته، لا يمكن أن يثبت قبل العلة. نعم. ومن شرطها ألا ترجع عليه بالإبطال. نعم، بدأ يتكلم مصنف عن شروط العلة أيضا، هذا الشرط السابع، أن من شرطها ألا ترجع عليه بالإبطال، أي لا ترجع العلة على ما استنبطت منه بالإبطال. وذلك أن العلة إذا كانت مستنبطة تستنبط من نص شرعي، وإذا كانت غير مستنبطة فإنها ترجع على الدليل الذي ثبت به حكم الأصل، على الدليل الذي ثبت به حكم الأصل. إذا رجعت عليه، أي على دليل العلة الذي استنبطت منه أو على دليل حكم الأصل بالإبطال، فإنها تكون ملغية. أريدك أن تعرف مسألة، تقسيم عقلي، أنا أحب التقسيم لكي تحصر المتفرق من المسائل، فإنه يريحك كثير. العلة إذا جاءت مع الأصل فإن لها أحوالا. الحالة الأولى أن تدل العلة على تعديه. ما معنى أنه تعديه؟ مرت معنا قبل قليل، يعني أنه يتعدى هذا الأصل إلى غيره، يتعدى هذا الأصل إلى غيره، فإنه في هذه الحالة هذا هو الأصل وهو جائز. الحالة الثانية أن تأتي العلة وتدل على قصور الحكم على المحل وعدم التعدي، وهذا تقدم معنا قبل قليل أنها جائزة في المنصوصة. وهل تجوز في المستنبطة؟ قولان، جزم المصنف أنها لا تجوز، غيره قال بجوازها، ومرادهم في التعليل. وأما القياس فلا خلاف أنه وإن قيل بجوازهم فإنها لا تنقض. الصورة الثالثة وهي مسألة أن العلة أحيانا تدل على تخصيص عموم النص الذي ثبت به حكم الأصل، تخصيص عموم الأصل، هذه شرحناها قبل في باب التخصيص بالمنفصل، هل يخص العام بمقصوده أم لا، هذه مسألتها، هل يخص العام بالمقصود، هي التي قلنا لكم، أقول لكم هنا أن العلة هل تخصص الدليل العام الذي ثبت به حكم الأصل أم لا، هذا فيه خلاف. وقد مشى المصنف أن العام لا يخص بمقصوده، وذهب بعض أصحاب الإمام مالك واختار الشيخ تقي الدين كذلك وفاقا لمالك أنه يصح تخصيص العام بمقصوده فيجوز أن تخصص. الرابعة، هذا مسألتنا، أن يأتي حكم بدليل، حكم أصل ويدل عليه دليل، فيأتي المجتهد فيعلله بعلة، هذه العلة تبطل الحكم، تبطله، تلغيه، هل يصح ذلك أم لا؟ مثال ذلك عندما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة افتتاحها التكبير، افتتاحها التكبير، مر معنا أن هذا من دلالة المنطوق لأنها حصر للمبتدأ في الخبر، فكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تفتتح الصلاة إلا بالتكبير، لأن لا تفتتح نفي وأتى بعده إثبات فهو حصر، ومثله حصر المبتدأ في الخبر إذا كان المبتدأ معرفا، مثل ما مر معنا درس أمس، درس أمس ليس بعيدا. عندما يأتي بعض أهل العلم رحمهم الله فيقولون يجوز افتتاح الصلاة بالله أعظم والله أجل، قالوا لأن المقصود والعلة في افتتاح الصلاة الإتيان باسم فيه تعظيم للجبار جل وعلا. نقول قف، دليل حكم الأصل وهو التكبير تبطله بعلتك هذه، لأنك حينئذ تلغي دلالة النطق التي دل عليها الحصر. عندما يأتينا شخص آخر الذهب والفضة ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الذهب بالذهب المراد ما يتعامل به الناس. طيب الآن الذهب الموجود كله كل الموجود لا يتعامل الناس به، وإنما هو سلعة كسائر السلع، له بورصة تقدر بغيرها، فحينئذ نقول لا يجري الربا في الذهب والفضة وإنما يجري في الأوراق النقدية. نقول قف قف قف قف، ألغيت النص، هذا قاله بعض المعاصرين. نقول ألغيت النص، بل يجري في الذهب والفضة الربا. نعم يجوز تخصيص العلة، مثل ما ذكرت لكم المثال، من قال إن الحديث الذهب والفضة المقصود به غير المصنوع. نعم نعم صحيح، الذهب والفضة غير المصنوع، هذا قول قال به بعض الصحابة، فجوزوا التفاضل المجرد والنسأ المجرد في الحلي المصنوع، لأن الصنعة نقلته من كونه يعني ثمنا إلى كونه عروضا. التخصيص يجوز، يجوز التخصيص العام بمقصوده أي بعلته، لكن لا يجوز إبطاله. هذا الكلام قد يقول بعض الأخوان صعب، لا مو صعب، أريدك أن تعلم شيئا واحدا، أن التسور على العلم الشرعي وأن استسهال القول على الله عز وجل بغير علم خطير. انتبه أخي الفاضل، احذر احذر احذر غاية الحذر من أن تتكلم في الله في شرع الله عز وجل تحليلا وتحريما وإباحة من غير علم. لا، إما أن يكون العلم اجتهاد غير صحيح أو اجتهاد ناقص أو من غير تقليد سائق، كلاهما علم، كلاهما علم معتبر، انعقد الإجماع وسيأتي إن شاء الله في التقليد. لا بد أن لا يعني تتسارع في الفتوى، وألا تجعل الفتوى هدفا لك، بل تخوف. وقد جاء عند الدارمي أن أجرأ الناس على الفتيا أجرأهم على اقتحام جراثيم جهنم، أو نحو مما جاء في الأثر في سنن الدارمي. فالإنسان يحرص على أن لا يقول على الله عز وجل إلا بعلم. وقد قال الله عز وجل في سورة الأعراف، ما أولها ذكروني، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول ابن القيم بدأ بأفعال أربع، أشدها الرابعة أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ثم الشرك، فدل على أن القول على الله أشد من الشرك، فبدأ بعظيم ثم أعظم، هذا كلام ابن القيم. بذلك هذا الملحظ الذي ذكرت لكم في هذا الموضع، تذكروا شيخ لنا عليه رحمة الله لما كانوا يدرسنا، فلما جاءت العلة ذكر بمثل ما ذكرتكم، فأنا أتذكره وأدعو له بنعته عليه رحمة الله ومغفرته، فأسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على طاعته. نعم. وألا تخالف نصا. نعم، قوله ألا تخالف النص أي تخالف العلة نصا. ما الفرق بين هذا والذي قبله؟ الشرط الذي قبله ألا ترجع عليه بالإبطال، أي لا ترجع على الدليل الذي استنبطت منه العلة أو الدليل الذي أخذ منه حكم الأصل. وأما هنا فألا تخالف نصا في حكم الفرع، هذا الفرق بينه، هذا الفرق الذي يؤدي بينهما. وهذه قاعدة عامة ذكرتها في أول باب القياس، وقد قلت لك أن أهل العلم أجمعوا على أن القياس إذا خالف نصا من النصوص الشرعية فإن القياس حينئذ يكون باطلا، وكل ما تكلم عنه أهل العلم من ذم القياس وذم القائسين وذم أهل الرأي فيقصدون به الذي يعارض النصوص الشرعية. وقد ذكرت لكم كلاما في غاية النفاسة للشيخ تقي الدين بالأمس القريب، ليس بعيدا، قلت لكم قسم الناس إلى ثلاثة، قال القياس قبل بذل الوسع في نظر في النصوص الشرعية فهذا حرام باتفاق المسلمين، الثاني القياس بعد بذل الوسع والجهد في معرفة النصوص الشرعية فهذا جائز بل قد يكون فرض كفاية وواجب في بعض الأحيان، الصورة الثالثة هذا الذي اختلف فيه النظر عند بعض علماء الكوفة عن غيرهم، وهو أن يكون بعد نظره في الأدلة التي عنده ولا يبحث في الأدلة التي ليست عنده في مدرسته في كتبه فلا يبذل الجهد. فنسب لبعض فقهاء الكوفة رحمهم الله تعالى التوسع في هذا الباب، والجمهور ذموا ذلك، ولذلك ذموا هذه الصورة الثالثة. وأما الأولى فكل مسلم براء من أن يفعلها، وهو أن يقيس قبل النظر في الأدلة مطلقا أو أن يعارض بها دليلا. ألا أهل الكوفة ولا أهل البصرة ولا أهل الحجاز ولا أهل مصر ولا الشام، كل علماء الآفاق من التابعين وهم خمس مدارس، لا يوجد أحد منهم أو ست إذا قلنا إن أهل مكة غير أهل مدينة. نعم. أو إجماع، أو إجماعا كذلك داخل في الشرط السابق. ألا تتضمن مستنبطة زيادة على النص. نعم، هذا الشرط التاسع، وهو ألا تتضمن المستنبطة أي العلة المستنبطة زيادة على النص. هنا أجاد المصنف في قصر الشرط على العلة المستنبطة دون النصية، لأن النص يزيد بالله عز وجل ما شاء، وهذا واضح. قوله زيادة، ما معنى قوله زيادة؟ يعني زيادة قيد قال على النص. انظر، ما المراد على النص؟ أي على الحكم الذي أثبته النص، أو زيادة على العلة التي ورد بها النص؟ وكلا المعنيين صحيح، الأول قال به المرداوي والثاني قال به الجراعي، كلاهما صحيح. إذن عندنا ألا تتضمن العلة المستنبطة زيادة، يعني تزيد قيدا وشرطا ووصفا ونحو ذلك، على حكم أثبته النص، أو على علة ثبتت بالنص. طيب، إذا كانت الزيادة مقتضية لزيادة على حكم النص، فهذا هو الخلاف الذي سبق وأشرت إليه قبل قليل، وهو قضية هل يجوز التخصيص بالعلة أم لا. وقد سبق أن المصنف يرى أنه لا يجوز التخصيص بالعلة، التخصيص بالمقصود، حينئذ يشترط أن لا تكون العلة مخصصة. المخصص هو معنى الزيادة، لأن زيادة القيد هو تخصيص، إذن هذا معنى زيادة الحكم، فالخلاف هنا يكون كالخلاف هناك تماما. وأما إذا أتينا بالاحتمال الثاني والمعنى الثاني، أن المراد بالزيادة على النص أي الزيادة على علة النص، فيكون هنا كما ذكر بعض أهل العلم أن هذا الخلاف فيه من الخلاف في التعليل بعلتين مستقلتين، لأن الزيادة هنا بمعنى زيادة علة أخرى، أو نقول أنها تكون من التعليل من العلة المركبة، فتكون زيادة جزء علة، وهو الذي سيأتي بعد شرط. نعم، فحقيقة هذا الشرط داخل في أشياء مباحث سابقة أو لاحقة. نعم. وأن يكون دليلها شرعية. نعم، هذا الشرط العاشر، أن يكون دليل العلة شرعية. المراد بالدليل هو المبحث الذي سنبدأ إن شاء الله اليوم بأوله، وقد لا نختمه، سنكمله إن شاء الله في الدرس القادم، وهو المسمى بالمسالك العلة. العلماء لهم مسالك محصورة، قيل خمس وقيل ست، وبعضها يتداخل في بعض، مثل الظاهر والنص متداخلان، بعضهم يجوء إلى الظاهر والنص والإيمان متداخلة، على العموم لكنها محصورة، فلا يجوز كشف العلة ولا يجوز الوصول إليها إلا بدليل، ولا بد أن يكون هذا الدليل معتبرا. وسنعرف الأدلة التي دلت على كشف العلة ومعرفتها إن شاء الله في المبحث الذي بعده، يسمى بمسالك العلة. إذن فقول المصنف أن يكون دليلها، أي أن يكون المسلك الذي عرفت به العلة شرعيا، أي معتبرا شرعا، معتبرا شرعا. هل الناس خالفوا في ذلك أم لا؟ نقول نعم، فقد ظهرت مدرسة في القرن أظن السادس أو السابع الهجري، وألفوا طريقة في الكشف عن العلة، العلل، وفي الاعتراض عليها، وهي طريق قريبة من طريقة المناطق. وأول من نسب له هذه الطريقة هو المعيدي في كتاب له اسمه الجست، وقد وجد كتابه الإرشاد لكنه لم يطبع، ومشى على طريقته جماعة من أشهرهم البرهان النسفي في كتابه الفصول وقد طبع، فإنهم يستدلون على العلة بمسالك عقلية محضة، جدلية، ليس جدلية، مسالك منطقية. وقد ألف بعض الفقهاء في تلك المرحلة بعض كتب الفقه على طريقتهم، موجود مخطوط لشخص ينسب الحسكفي، ولكن لا أظن صحة نسبة هذا المخطوط إليه، بهذه الطريقة. هذه الطريقة من أجود من رد عليهم إجادة ودقة فهم، الشيخ تقي الدين في كتاب عظيم لكنه لم يكمله، اسمه تنبيه الرجل العاقل إلى تمويه الجدل الباطل. فإنه قد رد على النسفي في الفصول وعلى المعيدي قبل ذلك في كتابه الجست الذي هو الإرشاد. أظن هو نفسه الإرشاد أو هو غيره لا أدري، إن هو 4 صفحات أو 5 ليس كبيرا الجست. ولذلك بين أن هذه الطرق في كشف العلة وفي نقضها كذلك غير صحيحة وأنها غير دقيقة، وأن المعتبر في الشريعة هي المسالك التي سيأتي 5 أو 6، وأن الأسئلة هي المعتبرة التي ستأتينا. وقبل أن أذكر هذه أو خلنا نتكلم عن المسالك في محله إن شاء الله. إذن يقابل ذلك الطرق المنطقية غير معتبرة عند جميع الفقهاء ولم يحكى في ذلك خلافا. نعم. ويجوز أن تكون العلة حكما شرعيا عند الأكثر. نعم، هذا إشارة لخلاف بين بعض أهل العلم، فإن بعض أهل العلم اشترط شرطا وهو أنه يجب أن تكون العلة وصفا ولا يصح أن تكون حكما. أرجع لأول درس اليوم، مر معنا أن العلة يجوز باتفاق أن تكون وصفا، مر معنا، ولكن هل يلزم أن تكون مشتملة على حكمة أم لا؟ تقدم الخلاف. وقال جمع من أهل العلم يصح التعليل بالحكمة، إذن يصح أن تكون العلة ماذا؟ حكمة. الأمر الثالث، يصح التعليل بالمظنة، الوصف الذي يكون مظنة للحكم للحكمة. هذه انتهت. عندنا أمر رابع وهو التعليل بالحكم، هل يصح أن يعلل بالحكم أم لا؟ من أمثلته أعطيكم مثالا، عندما يقول الشخص ما صح بيعه صح شراؤه، كل ما صح أو جاز بيعه جاز شراؤه، نقول هذا تعليل بحكم وليس تعليل. العلم ما في علة، ولذلك بعض العلماء ماذا يقولون؟ جعل المعلول علة، يسمون هذه المسألة جعل المعلول علة، لأن الحكم معلول، دائما المعلول هو الحكم، فتجعل الحكم الذي هو معلول علة، فجعل المعلول حكمة هو التعليل بالحكم. ما صح بيعه أو جاز بيعه جاز شراؤه. سؤال، بما أن عددنا قليل، ما رأيكم لو قلبناها وقلنا ما صح أو جاز شراؤه جاز بيعه، هل تصح هذه القاعدة أم لا؟ وتكلمت عنها قبل. أبا خليل، نقول على قول فقهائنا لا تصح، لأن عندهم يجوز الشراء لما لا يجوز بيعه. قال الإمام أحمد الشراء أهون أو أخف، نسيت نص المسألة. ومن أمثلة ذلك أن الشخص إذا كان محتاجا لمصحف جاز له شراؤه ويحرم على البائع بيعه فيجوز عند الحاجة، من كان محتاجا لكلب لحرث أو صيد جاز له شراؤه ويحرم على البائع بيعه. إذن فهذه القاعدة لا عكس لها فقها، ما صح بيعه صح شراؤه، ولا يلزم أن كل ما صح شراؤه صح بيعه. مثال آخر، من صح طلاقه صح، من صح نكاحه صح طلاقه، نقول نعم كل من صح نكاحه صح طلاقه، ولذلك فإن المميز عندهم يصح نكاحه فيصح طلاقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، والمميز هنا المميز للنكاح، فبابه يختلف عن باب التمييز البيوعات، فيكون للذكر 10 والأنثى 9. إذن هذه قاعدة التعليل، هل يصح التعليل بالحكم أم لا؟ هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، المشهور عند فقهائنا أنه نعم يصح ذلك. ولماذا قالوا إنه يصح؟ قالوا لأنه لا يكاد يوجد حكم معلل بحكم آخر إلا وفيه معنى عند التأمل، فيه معنى، ولكن الفقهاء اختصارا يعللون بالتعليل بالحكم. وقال بعض أهل العلم منهم أبو الخطاب وأبو الفتح بن المني المشهور صاحب التعليقة، قال إنه لا يصح التعليل بالحكم، بل لا بد أن يكون وصفا أو أن يكون حكمة عند من أجاز الحكمة. هل ينبني على ذلك خلاف أم لا؟ ذكر الشيخ أبو البركات رحمه الله تعالى أن هذا الخلاف في هذه المسألة لفظي لا ثمرة له، وبين أن لفظيته، قال إن الذين يقولون إنه لا يصح التعليل بالحكم لا يسقطون هذا الاستدلال، وإنما يجعلون التعليل بالحكم من باب قياس الدلالة وليس من باب قياس العلة، فحينئذ يصح الاستدلال به، لأن قياس الدلالة يدل على علة لم تكن واضحة أو مذكورة عند ذكر المتناظرين للحكم. نعم. ويجوز تعدد الوصف ووقوعه على الأصح. نعم، هذا إشارة لشرط، لنقول إنه الشرط الحادي عشر والثاني عشر، فإن من الفقهاء من قال أو من الأصوليين من قال يلزم أن يكون الوصف في العلة منفردا غير متعدد، فأشار لخلافه ولم يجعله على صفة الجزم، فقال ويجوز تعدد الوصف، فيكون العلة أكثر من وصف واحد، أي أنها وصف مركب من أمرين أو ثلاثة. قال ووقوعه، أي ليس الجواز العقلي والشرعي فقط بل وهو واقع، فحينئذ يكون كل وصف من أوصاف جزءا في العلة، لا يثبت الحكم بالجزء الواحد، وإنما لا بد من اجتماع الأوصاف جميعا. مثال ذلك عندما نقول إن القصاص واجب على من أتى بالقتل إذا كان القتل عمد عدوان، عندما نقول قتل هذا وصف أول، فيأتي القصاص لمن قتل غيره، هذا الوصف الأول. الوصف الثاني أن يكون عمدا عدوانا، وأمثلته كثيرة جدا يعني في الفقه التي يكون فيها العلة مركبة من وصفين وأكثر. نعم. ومن شرط الفرع مساواة علته علة الأصل ظنا. نعم، بدأ المصنف في ذكر الحديث عن الفرع وهو الركن الأخير والرابع، وهو المحل المشبه، لأن الأصل هو المحل المشبه به، والفرع هو المحل المشبه، أي المشبه المشبه يشبه ب يعني يشبه حكمه بحكم الأصل. أول شرط أورده المصنف قال مساواة علته علة الأصل ظنا، هذه الشرط مكون من جملتين، الجملة الأولى قوله مساواة علته علة الأصل، عبر المصنف بالمساواة واعترض على كلمة المساواة، لأن المساواة تقتضي المساواة من كل وجه من كل وجه، وهذا غير صحيح، لأن دائما الفرع أضعف من الأصل، فدائما تكون وجود العلة في الفرع أضعف، وهذا واضح. ولذلك عبر بعض الأصوليين وهو أدق، قال هو وجود علة الأصل في الفرع بتمامها، فنقول وجود العلة ولا نقول مساواة العلة، وهذا أجود من التعبير بالمساواة، لأن المساواة توهم أن تكون بمثلها قوة وقدرا، حينئذ في الحقيقة يكون صورة من صور الأصل، وليس لازما دائما أن توجد بنفس القوة. طيب، قال مساواة علته أي علة الفرع علة الأصل، هذا هو القيد الأول. والقيد الثاني ظنا، نبدأ بالقيد الأول وهو المساواة. ما الذي يخرج؟ طبعا هذا باتفاق هذا الشرط، لكن ما الذي يخرجه؟ نقول يخرج صورا، الصورة الأولى إذا جزم بعدم وجود علة الأصل في الفرع، فحيث نقول إن علة الأصل ليست موجودة في الفرع فإن القياس حينئذ لا يصح. ولذلك سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم أو الذي بعده أن من الأسئلة الصحيحة سؤال المنع بمنع وجود العلة في الفرع، هي موجودة في الأصل نعم ما نقول لا، لكن غير موجودة في هذا الفرع، عندما نقول إن العلة في الخمر أنها مسكر، ثم نأتي لنوع من العصير فنقول إن العلة منتفية فيه، فكيف تقول إن هذا موجود فيه، وهكذا. إذن هذا ما يتعلق بالأمر الأول، وهو ما يتعلق بما يخرج من قوله مساواة أو وجود علة الأصل في الفرع. يخرج أيضا أمر آخر، وهو إذا جهل وجود العلة، وهو ليس الجزم وإنما الجهل الوجود، فكذلك يكون خارجا عنه، وهذا واضح كذلك. يخرج أمرا ثالثا آخر، وهو عكس العلة. عكس العلة يسميه الأصوليون قياس العكس. عبارة المصنف في قوله مساواة علة الأصل الفرع قياس العكس يأتينا إن شاء الله، هو عدم وجود العلة في الفرع يترتب عليه الانتفاء، هذا يسمى قياس العكس. هل هو حجة أم ليس بحجة؟ سيأتي تفصيله. أخذ بعض أهل العلم من اشتراط المصنف ومن قبله باشتراط المساواة أن ذلك يدل على أنهم يرون أن قياس العكس ليس بحجة، سيأتي التفصيل إن شاء الله في محله بإذن الله عز وجل. هذا ما يتعلق بالأمر الأول في الجزئية الأولى. الجزئية الثانية في قوله ظنا، أي لا يلزم أن تكون العلة مقطوع بوجودها في الأصل في الفرع، وإنما يظن وجودها، وهذا باتفاق أهل العلم لا خلاف فيه. قال الشيخ تقي الدين: إلا شذاذا من الناس قالوا لا بد من القطع من وجود العلة في الفرع، لكن هذا قول في غاية الشذوذ، لأن القياس أصلا ظني فلا يلزم قطعية وجوده. لكن لو قطعنا بوجود العلة في الفرع، انظر معي، لو قطعنا بوجود العلة في الفرع فإن القياس حينئذ يكون قياسا أولويا، قياسا جليا، وسيأتي هذا التفسير في هذا المحل. إذن لا يلزم القطع، نعم قد يوجد قطع ويكون قياسا قويا لكن لا يلزم. الشذاذ هم الذين قالوا يلزم القطع ولا يجوز أن تكون العلة موجودة في الفرع ظنا. نعم. ومساواة حكمه حكم الأصل. نعم، هذا الشرط الثاني في حكم الفرع، أنه لا بد أن يكون حكمه مساويا حكم الفرع. والتعبير المساواة هنا دقيق، المراد بالمساواة مساواة النوع أو الصفة، مساواة القدر. فإذا كان حكم الأصل وجوب فيكون حكم الفرع وجوب، إباحة إباحة، صحة صحة، وهكذا. فلا تستدل لوجوب بندب، أصلا مندوب فتستدل الوجوب بالمندوب أو العكس، لا يصح ذلك. نعم. وأن يكون لا منصوصا على حكمه. نعم، هذه العبارة يبدو أن فيها خطأ طباعيا، فتقدم اللام وألا يكون منصوصا على حكمه، هذا واضح أنه خطأ طباعي، فصوابها ألا يكون. طبعا أنا قلت ألا من باب الإدغام كما تعلمون، وهي أصلها أن لا، إذا أظهرت النون أن لا. وهل إذا كتبت تكتب بالنون أن لا أم تكتب مدغمة؟ علماء الإملاء لهم وجهان، أيهما كتبت صحيح، ولكن كثير من المعاصرين يميل إلى عدم الإظهار. نعم، من المعاصر يقول أظهر لكي لا تظن أنها إلى، لكن مدرستها، وعلم الإملاء علم يعني واسع وليس كاللغة، يعني لابد أن يكون سماعي، ضع ما شئت كيف ما شئت. وقد تغير إملاؤنا عن إملاء من كان قبلنا إلى 100 سنة، يعني المخطوطات الوثائق التي عندنا هنا في مكة والمدينة قبل 100 سنة بعض رسمها الإملاء اختلف، فالإملاء اجتهاد، وقد كانوا يسميه العلماء قديما علم الهجاء، ثم صاروا يسمون شهر باسم الإملاء بعد ذلك. نعم، الشرط الثالث قال المصنف ألا يكون منصوصا على حكمه. من شرط صحة القياس أن يكون حكم الفرع لم يرد نص بحكمه. وكيف يرد النص بحكمه؟ لها 3 حالات. الحالة الأولى أن يرد نص بحكم الفرع ويكون النص مخالفا لحكم القياس، فهذا يدلنا على أن القياس باطل لا شك، لأن القياس حينئذ يكون في مقابلة النص ومعارضته. الحالة الثانية أن يرد النص بحكم الفرع ويكون موافقا للقياس، لكن هذا النص شامل لحكم الأصل والفرع معا، فنقول لا يصح القياس وليس مرادا هنا. وإنما المراد، تذكرون عندما ذكرنا في الدرس الماضي عندما قلنا إن من شرط حكم الأصل ألا يكون دليل الأصل شاملا لحكم الفرع، تذكرون أمس القريب، يعني بل أقل من 24 ساعة، لأن كان المغرب واليوم العصر. إذن الحالة الثانية داخلة بدرس الأمس، الثالثة هي التي نريدها، وهو أن يكون دليل الفرع موافقا للقياس لكنه خاص به وليس شاملا لحكم الأصل، هذا هو حكم مسألتنا. فقد ذكر المصنف أنه يشترط أن لا يكون الحكم منصوصا عليه، وهذا الذي عليه نص أحمد، ولذلك قال أحمد لا تستدل بالقياس إذا وجد النص، لا تستدل بقياس مع وجود النص، لأن هذا قد يوهم أن الشخص إنما دليله القياس، فإذا ضعف القياس أسقط الحكم، وقد يغرس في نفوذ الناس عدم تعظيم النصوص الشرعية. لكن من أهل العلم كالقاضي أبي يعلى قال إنه يجوز أن يستدل بقياس مع وجود النص إذا كان النص موافقا لحكم القياس وليس النص شاملا لحكم الأصل مع الفرع، يجوز، فحينئذ يكون الحكم قد ثبت بدليل النص والقياس. ونجمع بين القولين فنقول نعم هو جائز إذا كان من باب عرض الأدلة، باب التقوية، ويكون ممنوعا إذا أوهم معنى فاسدا، مثل أن يوهم عدم العناية بالنصوص الشرعية أو أن القياس أولى أو أنه أقوى وأنه أحظ في النفوس. ولكن دائما تعظيم النصوص في الاستدلال مهم، وذلك الواعظ والمذكر والمدرس والمفتي يحرص دائما على أن يضبط الناس بقال الله قال رسوله، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه. فدائما الربط بالكتاب والسنة يجعل الناس تعظم إذا جاء النص من الكتاب والسنة قالوا على العين والرأس سمعا وطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقيل ألا يكون متقدما على حكم الأصل. نعم، هذا الشرط الرابع والأخير من شروط الفرع ومن شروط الأركان كلها، وهو ذكره المصنف بقوله وقيل. وعندنا قاعدة حيث قيل وقيل فإن المراد أن هذا القول ضعيف، وذلك يسمون هذه الصيغة صيغة تضعيف القول، وإذا أرادوا تضعيفه أكثر قالوا قويل، يعني تصغير من باب أكثر الشدة، وهذه يستخدمها بعضهم. قال وقيل أي أن من أهل العلم من قال هذا القول، الذين قال بهذا القول هم أصحاب أبي حنيفة، وممن قال بهذا القول ابن حمدان من أصحاب أحمد ومن تلاميذ أبي البركات. قال وقيل ألا يكون متقدما على حكم الأصل، أي ألا يكون حكم الفرع وجد قبل وجود حكم الأصل. ما معنى الوجود هنا؟ كلاهما العبرة بالوجود أي مشروعيته. أضرب بمثال المشهور، فأنتم تعلمون أن الله عز وجل فرض الوضوء وفرض التيمم، ففرض الوضوء أولا ثم فرض التيمم بعده. وأما الآية التي نزلت في كتاب الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ثم بعد ذلك قال ولم تجدوا ماء فتيمموا، فإنها نزلت بعد فرض الوضوء كما قال ابن رجب، فليست هي التي فرضت الوضوء، بل الوضوء فرض قبلها فهي مؤكدة لفرضيته، وإنما فرض عند نزولها التيمم. والحديث صريح في أن الوضوء فرض أولا، فلما فقد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوضوء في غزوة غزاها نزلت آية التيمم كما في الصحيح تعلمون الخبر. هل يصح أن يقاس الوضوء المتقدم على التيمم المتأخر؟ هنا العلة لا أثر لها، نتكلم عن الفرع والأصل، فالأصل متأخر والفرع متقدم. الفرع هو الوضوء شرع متقدما، والأصل متأخر وهو التيمم شرع متأخرا. الجمهور لا يشترط هذا الشرط، وقال أبو حنيفة إنه اشترط. لماذا قال أبو حنيفة إنه اشترط؟ قالوا لأن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول إن النية واجبة في التيمم وليست واجبة في الوضوء، فيقول التيمم لا بد أن تنوي أن تتيمم عند الضرب أو عندما يأتيك سفوف التراب على وجهك، لا بد من النية، وأما الوضوء فلا يشترط فيه النية. فمن الأدلة التي استدل بها على أبي حنيفة النعمان أنهم قالوا إن التيمم طهارة والوضوء طهارة، فاتفق في علة واحدة، فنقيس الوضوء على التيمم فنقول يجب النية في الوضوء قياسا على التيمم. فرد بعض أصحاب الحنيفة فقالوا لا، لأنه لا يصح أن يكون حكم الفرع متقدما على حكم الأصل، لا بد أن يكون بعده متقدما من حيث الوجود والشرعية. طبعا هذا المثال يقول غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لأن الدليل على وجوب النية منصوص عليه ولا حاجة لهذا القياس، فإننا نقول لا حاجة لهذا القياس أصلا، القياس لو سلمنا لكم لا حاجة له، بل هو في كتاب الله الدليل عليه والبحث فيه محله. لكن هناك دليل مثال أحسن من هذا المثال، وهو أن فقهاءنا يقولون إن الجبيرة يجب عمها بالمسح، ليس كالخف يمسح ظاهرها، بل تعم جميع الجبيرة على محل الفرض تعم بالمسح. قالوا قياسا على تعميم الوجه بالمسح. ما وجه الجامع بينهما؟ قالوا لأن الجامع بينهما أنه طهارة ورفع حدث بالمسح، والمسح استوعب المحلين، فقسنا ذاك المسح على هذا المسح باستيعاب كل الموضع. هذا أجود مثل الأول، لأن الأول النية فيها دليل، هذا لا يوجد دليل على استيعاب كل محل. الحديث ما لم يرد فيه الحديث جابر تعرفون عند الدار قطني إنما يكفيه أن يمسح على يعني إصابته، أو لفظ ما جاء في حديث جابر عند الدار قطني. إذن هذا مثال، في أمثلة أخرى متعلقة بالحج وغيره. قال رحمه الله كم بقي على الأذان؟ ساعة وخمس. نكمل ولا مللتم شيخ؟ طيب على الأقل نأخذ الإجماع. النص النص يعني سهل لكنه يعني عظيم ويستحق أن يعطى حقه كاملا. لعلنا نأخذ الإجماع وما يسر الله من النص. نعم تفضل شيخ. السلام الله عليكم. مسارك، قال رحمه الله، مسارك إثبات العلة الأول. نعم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر مسالك إثبات العلة، وقبل أن أبدأ بذكر المسالك عندي أمران. الأمر الأول، أريدك أن تعلم أن المراد بمسالك أي الطرق، لأن المسالك هي الطرق التي يكتشف بها العلة، فلا يمكن كشف العلة إلا بهذه المسالك. الأمر الثاني الذي أريدك أن تعلمه أن العلماء يقولون لا بد أن تكون مسالك العلة وأن تكون طرقها شرعية. ألم يقوله المصنف قبل قليل ومن شرط العلة أن يكون دليلها شرعيا؟ قالها المصنف ولا نزاع في ذلك في الجملة. هذا يدلنا على أن المسالك التي يريدها العلماء هي مسالك شرعية استعملها الصحابة رضوان الله عليهم، واستعملها التابعون وتابع التابعين، وما زال العلماء يريدونها ويستعملونها. لكن الذي حدث أمران. الأمر الأول المصطلحات، فسمى العلماء هذه المسالك بمصطلحات معينة كالمناسبة والدوران والطرد والعكس وغير ذلك من الأسماء الأخرى التي ستأتينا إن شاء الله. وأما صفتها فهي موجودة عند الفقهاء من عهد الصحابة رضوان الله عليهم. نبه لذلك الشيخ تقي الدين وغيره، وأذكرت هذا الاسم لكي لا تظن أنه يعني زعم مني وإنما مسبوق له. وأنت لو أردت أن تنظر في كلام المتقدمين من أهل العلم وجدت شيئا كثيرا من ذلك. وقد ألف اثنان من أهل العلم ما وجد في كتاب الله عز وجل من باب الجدل، فبالناصح ونجم الدين الطوفي وكلاهما من فقهاء الحنابلة ألفوا الجدل الذي وجد في كتاب الله عز وجل، وما كان فيه من باب الجدل من باب الأسئلة وغيرها والاعتراضات التي تورد من شخص لآخر، ثم بيّنوا أن هذه هي نفسها الموجودة عند أهل العلم. فأهل العلم إذن أولا مجرد مسميات أوردوها ولا مشاحة في المصطلح، تسميه مناسبة، تسميه تخييلا، تسميه مصلحة، تسميه ما شئت، الأمر سهل، لكن تواضعوا على ذلك. الأمر الثاني أن أهل العلم نظروا في هذه المسالك نظرا دقيقا في الحقيقة، وأنت عندما تنظر كلامهم في المسالك العلة تنبهر من دقة نظرهم ومن شدة تأملهم في المعاني. وهذا يدلنا على أن هذا الفقه الموروث والذي كتبه أعيان الفقهاء وعلمائهم ليس خط عشواء وليس من باب الخيال والوهم والظن، وإنما جاء بناء على مقدمات دقيقة وعلى أو سار على مسالك وطرق ممهدة. ولذلك مثل هذا المبحث مسالك العلة قد لا أبالغ عندما أقول إنه من أهم المباحث المتعلقة بالقياس، ولا أستنقص المباحث الأخرى وخاصة ما يتعلق بالأسئلة والاعتراضات والجدل ولا التي قبلها متعلقة بالشروط، لكنه في غاية الأهمية لكي تكتشف العلة، إذ لا طريقة غير الطرق التي أوردها الفقهاء، فقد حصروها حصرا. نعم في أشياء فيها خلاف سيأتينا إن شاء الله، لكن لا يوجد غيرها. ولذلك إذا جاءك شخص وأتاك بعلة إن كان من أهل العلم فمهما درت لن تجد إلا أحد المسالك التي خرج بها العلماء. يندر لا يوجد أصلا مسلك غير هذا إلا أن يكون قد جهلت. وأما المعاصر فقد ترى عجائب، والإنسان يعني دائما يجرى على أهل عصره بدمهم، وكل الناس يذمون عصرهم، تعرفون كل يذم عصره في بيت الشعر المشهور هذا. نعم، فالناس دائما قد يأتونك بعجائب ويأتونك بعلل ومناطات أحكام غير دقيقة. فقط أردت أن أؤكد على أمرين: دقة هذا المبحث، وأن هذا المبحث أثري قبل أن يكون مورود في كتب الأصول، ليس من المباحث الكلامية، هو مبحث أثري. معنى أثري يعني استعمله علماء السلف من الصحابة والتابعين، لكن الجديد العبارات والمصطلحات. والأمر الثاني هو الترتيب والدقة في قضية تنظيم الأفكار في هذا الأمر الذي يتعلق به. ولذلك الشيخ تقي الدين انتصر في كتابه تنبيه الرجل العاقل للمسالك، وانتصر أيضا للأسئلة والقوادح التي بعدها، وقال إن هذا هو جدل الفقهاء من القرن التابعين ومن بعدهم، وهو أدق وأضبط في الجملة، طبعا في الجملة من غيره. نبدأ بأول مسلك، تفضل. الأول الإجماع. قول المصنف الأول، بدأ المصنف بالإجماع، ومن أهل العلم يقدم النص عليه. من قدم النص عليه؟ أبو الخطاب والموفق بن قدامة فقدموا النص على الإجماع، والمصنف وغيره قدموا الإجماع على النص. الذين قدموا النص قد نقول هم الأصوب، من جهة أن الإجماع لا يمكن أن ينعقد إلا على نص كما مر معنا، فلا إجماع إلا عن مستند، تعرفون هذا الشيء، فهو في الحقيقة الرجوع للأصل أولى. ومن قدم الإجماع قال إن دلالة الإجماع على العلة أقوى من دلالة النص عليها في بعض الصور وليس في جميعها، لأن سيأتينا أن النص صريح وظاهر وإيماء. الصريح قطعي الدلالة، والظاهر والإيماء ظني الدلالة، ولكن طريقة الموفق في الحقيقة أجود وفيها تعظيم للنص أكبر في تقديم النص على الإجماع. لكن ما فائدة التقديم والتأخير؟ هل هو شكلي؟ نقول من أهل العلم قال إن فائدة التقديم أننا نقول إذا تعارض عند القائس علتان لا يمكن جمعهما، علة وردت بالإجماع وعلة وردت بالنص، هذا الكلام فرضي لا يوجد، لكن فرضا وجد هذا الشيء، فمن قال إن الإجماع هو الأول قدم علة الإجماع، ومن قال إن علة النص الأول قدم ذلك، لكن لا يوجد هذا كله كلام فرضي لا يوجد في الحقيقة شيء من ذلك. هذا المسلك، مسلك الإجماع، متفق عليه بين علماء الأصول القائسين بلا خلاف. وممن حكى الاتفاق على ذلك أبو حامد في الشفاء، شفاء الغليل، فقال إنه لا خلاف أن الإجماع طريق. نعم، من الناس من قال إنه ليس بطريق، لأن هناك أناس من المسلمين ومن فقهاء المسلمين لا يرون التعليل، فلا يمكن أن يتصور إجماع على علة. طبعا هذا كلام أجيب عنه وأطال في الإجابة عنه جماعة منهم صاحب البرهان والأبياري في شرحه في التحقيق وغيرهم، بعضها أجوبة مقبولة وبعضها أجوبة في ذم الطائفة التي لا تعلل كالظاهرية وغيرها. المقصود أن الإجماع حكي في الاتفاق على أنه مسلك. ما معنى الإجماع مسلك؟ يعني أن تجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على تعليل الحكم وعلى أن هذا الوصف هو علته. إذن يجمعون على أمرين، والثاني يستلزم الأول. يجمعون على أن هذا الحكم معلل، سواء كان الإجماع قطعيا أو كان الإجماع ظنيا، وسواء كان التعليل بالإجماع بعلة متعدية أو علة قاصرة، نقول يجمعوا على التعليل، وأن يجمعوا على أن هذا الوصف بعينه هو العلة. من أشهر الأمثلة التي في كتب الفقه قالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقضي القاضي وهو غضبان. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قالوا: أجمع أهل العلم على أن العلة هي انشغال الذهن، فإن الغضبان ينشغل ذهنه ولا يكون مزاجه دقيقا، فحينئذ كل ما كان شاغلا للذهن فإنه يمنع القضاء، كالحزق والحقن للبول والحاقب كذلك، ومثلها أيضا شدة الفرح وشدة الجوع وغيرها. فأجمع العلماء على التعليل، وأجمع العلماء كذلك على ثانيا نوع العلة، على نوع العلة. حيث قلنا إن الإجماع مسلك مسالك العلة، ما الذي نستفيده؟ نستفيده كشف العلة، هذا واضح ولا إشكال فيه. نستفيد من ذلك أمر ثاني، وهو أننا نقول إنه لا يلزم أن ننظر في المسلك العقلي بالتأثير، لا يلزمك أن تبحث عن التأثير، هل هذه العلة مؤثرة أم ليست المؤثرة. أضرب لكم مثالا غير الذي في كتب الأصول المشهورة. في الفرائض إذا اجتمع أخ شقيق وأخ لأب، قدم الأخ الشقيق على الأخ لأب فحجبه، فورث الأب فعصب مورثه، حينئذ قدم الشقيق على الأب، ما العلة؟ قالوا لأنه يدلي بنسبين أو بقرابتين لأم ولأب. واضحة، أجمعوا على أن على هذه العلة، أجمعوا على أن الشقيق مقدم لأجل أنه أدلى بقرابتين. نقول لو وجد تنازع بين الشقيق وبين الأخ لأب في مواضع أخرى، فهل يقدم الشقيق لأجل هذه العلة أم لا؟ مثل ما ذكره الفقهاء في صلاة الجنازة، إذا تنازع القرابة أيهم يصلي فإنه يقدمون وترتيبهم يكون كترتيب عصبة، ومنها تقديم الشقيق على الأب فيصلي عليه، أو تنازعوا في تغسيره فيقدم العصبة، وذلك فإن العباس رضي الله عنه غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أقرب عصبته إليه، فالذي غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي هو عمه العباس رضي الله عنه ومن كان معه كمولاه وغيره. المقصود من هذا أن وذلك الصحابة قالوا حتى إنما يغسله قرابته وعصبته. طيب عليه الصلاة والسلام أيضا نقدمه عليه في موضع آخر مثل النكاح، فإن المرأة يكون وليها عصبتها، فإذا وجد أخ شقيق وأخ لأب قدمنا الشقيق على لأب لأنه يدلي بقرابتين، ما الدليل على هذا؟ نقول الإجماع على أن هذا علة في الميراث فنلحقه به هنا من باب القياس. إذن هذا ما يتعلق بالمسلك الأول، ومباحث الإجماع المتعلقة بمسلك الإجماع واضحة وقليلة، وأمثلته الحقيقة أنها قليلة، وإن كان يعني زعم الغزالي أنها كثيرة، قال أغلب التعليلات إجماعية، لكن لا أظنه دقيقا، لا أظنه دقيقا. نعم. الثاني النص، فمنه صريح في التعليل. طيب نبدأ أولا في قوله الثاني، الثاني أي من مسالك العلة النص. قوله النص، بعض أهل العلم يعبر عن هذا المسلك بقوله النطق، كذا عبر ابن عقيل في الجدل فقال النطق، فجعل النص فجعل المسلك والطريق لكشف العلة النطق. هذا النص إما أن يكون من كتاب الله عز وجل وسيأتي أمثلته بعد قليل، وإما أن يكون من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهل يمكن أن يكون التعليل بالنص من قول الصحابة أم لا؟ نقول إن قول الصحابي له حالتان، الحالة الأولى أن يكون قوله له حكم المرفوع، مثل قوله من السنة، أو تدحف قرائن تدل على أن قوله له حكم المرفوع فيكون تعليله كالنص، وإما أن يكون ليس له حكم المرفوع فيكون تعليل الصحابي مبنيا على الخلاف الذي سيأتي في حجية قول الصحابي. من أمثلة تعليل الصحابي عندما يقول أبو الدرداء وثوبان قاء النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، قاء فتوضأ، فعلق الحكم على وصف بالفاء وسيأتينا إن شاء الله في الإيمان، فهذا من قول الصحابي، هذا الحديث له حكم الرفع، ومن نازع فيه فنقول أقل أحواله أنه من قول الصحابي، وقول الصحابي حجة كما سيأتينا. إذن النص يشمل قول النبي، قول الله عز وجل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من أقوال الصحابة رضوان الله عليهم. كل علة كشفت بالنص إما بالصريح أو بالظاهر أو بالإماء فإنه لا يلزم فيها المناسبة في الجملة، لا يلزم فيها المناسبة التي هي المصلحة، بل يلزم يكفي وجود التعليل بها. الذين تكلموا عن النص أو الذين ذكروا النص مسلكا مسالك العلة بيّنوا أن النص ينقسم إلى ثلاثة أقسام، نص صريح في التعليل لا يحتمل غيره، ونص ظاهر يحتمل التعليل ويحتمل غيره لكنه في التعليل أرجح. والنوع الثالث الإيماء، ويسميه بعضهم التنبيه، وبعضهم يجمع بين الإيماء والتنبيه كالآمدي فيسميه التنبيه والإيماء معا. انتبه للمصطلحات، هنا التنبيه مسلك من مسالك العلة، ومر معنا قبل القياس بقليل أن التنبيه نوع من نوع المفاهيم، تنبيه الخطاب شيء وغير التنبيه الذي يكون هنا وغير التنبيه الذي يكون في الخبر. إذا استخدم التنبيه ثلاث معاني في كتاب مختصر واحد، فانتبه دائما لدلالة المصطلحات في كل باب. هنا التنبيه مسلك، إن شاء الله لا أظن اليوم من دين نتكلم عنه. قال المصنف: منه صريح، أي النص ثلاثة أنواع، اقتصر على نوعين، ذكر الصريحة وذكر الإيماء، لم يذكر الظاهر وإنما أشار له إشارة، لكنه ثلاثة أقسام: صريح وظاهر وإيماء. قال: منه صريح في التعليل. ما معنى الصريح في التعليل؟ يعني أنه وضع اللفظ للتعليل ولم يوضع لغيره. من أمثلة الصريح في التعليل الذي لا يقبل غير ذلك أن يأتي باللفظة الصريحة فيه، يقول: لعلة كذا أو لسبب كذا. من أمثلته جاء في بعض ألفاظ الحديث عند الخرائط أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما جعل الاستئذان لعلة البصر أو لعلة النظر. شف، قال لعلة، تصريح أنه لأجل علة. هذا صريح لا يقبل تأويلا، فهو قطعي الدلالة على العلة، فهو صريح فيه. هذا واحد. العلامة الثانية من الصريح كذلك، قالوا: إذا جاء في النص من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، أو لأجل، إنما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة، فلما زالت الدافة وهي المجاعة التي كانت أبيح لهم اختزان لحوم الأضاحي وإبقائها. إذن هذه العلة أو هذا اللفظ صريح في التعليل، صريح في التعليل. من أيضا الألفاظ الصريحة التي لا تقبل تأويلا عندما يأتي في بلفظ كي أو بكيلا، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، فلذلك هذا صريح. العلة عدم كنز المرء للذهب، وذلك من الحكم الشرعية المعتبرة في الأموال أن لا يكون دولة بين الناس، نهي عن الربا لأجل ذلك، أمر بالزكاة لأجل ذلك، أمر بالنفقة والمواساة بين الأقارب لأجل هذا المعنى. فهذا المعنى معنى كلي في الشريعة، لكي لا يكنز المال أشخاص معينون دون ما عداهم. هناك ألفاظ أخرى تكون محتملة للمجاز، عفوا محتملة للتعليل ولعدمه، سيأتي الإشارة إليها في كلام المصنف. يقول المصنف: منه صريح في التعليل، أي ومنه ما ليس بصريح وهو الظاهر في التعليل. وحروف التعليل كثيرة جدا جدا جدا، قد تصل إلى 15. لا، أنا قلت جدا مرتين، أجعلها مرة واحدة، هي كثيرة، تصل إلى 10 أو 15 حرفا من حروف التعليل، جمع كثيرا منها ابن القيم في بدائع الفوائد. فإن أضيف إلى ما لا يصلح علة فهو مجاز. نعم، يقول المصنف إنه إذا أضيفت الصيغة، أي صيغة، صريحة أو ظاهرة، ومراد هنا الصيغة الصريحة، إذا أضيفت إلى ما ليس بعلة فإنه لا يكون تعليلا وإنما يكون مجازا. مثل لذلك إذا قيل لرجل: لما أكلت؟ فأجاب: لأني أريد. قالوا: الإرادة ليست هي العلة، العلة ليست إرادة، ليست الإرادة ليست علة للأكل، وإنما الأكل له علل أخرى، أكلت للجوع، أكلت للحاجة، وهكذا، فليست الإرادة علة. فحينئذ الإتيان بلام التعليل هنا هو من باب المجاز. وعندما نقول المجاز أي ليس المعنى الأول الذي وضع فيه، ولا بد من دليل يدل على نقله من المعنى الأول. أما نحو إنها رجس كصريح، نعم، وإن لحقته الفاء فهو آكد، وقيل إيماء. نعم، هذا المثال في الألفاظ المترددة بين الظاهر وبين الصريح وبين الإيماء. وهي لفظة إن مكسورة الهمز مشددة النون. هذه العلامة من علامات، هل هي للتعليل أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال لأهل العلم. من أهل العلم من قال إنها صريحة في التعليل، وهو الذي جزم به المصنف وقال به القاضي وغيره من أهل العلم، قاضي يعني أبا يعلى. ومن أهل العلم من قال إنها ليست صريحة، وإنما هي ظاهرة، وإنما هي ظاهرة فقط. وهناك قول ثالث، طبعا القول بأنها ظاهرة قال به ابن البنا من تلاميذ القاضي، والقول الثالث أنها ليست ظاهرة وإنما هي من باب التنبيه والإيماء، فتكون ملحقة بالصورة التي ستأتي بعد قليل أو سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. إذن ففيها ثلاثة أوجه عند فقهاء، هل هذه صريحة أم لا؟ ما فائدة هذا الخلاف؟ من قال إنها صريحة فحيث وجدت يعلل بها إلا أن يدل دليل على نفيه، ومن قال إنها ظاهرة فهذا هو الأصل إلا أن يأتي قرينة ولو لم تكن قوية جدا فيصرف عن ظاهره، ومن قال إنها إيماء فلا بد من دليل يدل على التعليل، فالإيماء لا بد أضعف الدرجات الثلاث. ممن قال إنها ظاهر قلت لكم ابن البنا، وهو ظاهر كلام ابن القيم، كأن ابن القيم يميل إلى أنها ظاهرة. على العموم هذه الصيغة وهي إن المشددة إذا دخلت عليها الفاء، مثل أن يقول مثلا إنها كذا فافعلوا، مثلا إنها كذا فافعلوا، فدخل الفاء عليها بعد ذلك، فمن قال إنها صريحة كما ذكر المصنف فتكون الفاء مؤكدة للتعريف، ومن قال إنها ظاهرة فالفاء هنا تكون صارفة لها وناقلة فتجعله صريحا، فيكون من باب الظاهر إلا إذا وجد الفاء فيكون صريحا، وهذا كلام ابن القيم، لا تكون صريحة في التعليل إلا بالفاء. ومن قال إنها إيماء فيقول إنها قرينة تدل عليه فقط. من الأمثلة ما ذكره المصنف، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ركس أو إنها نجس، نجس أو ركس، هكذا جاء في الحديث. المراد بذلك ما يستنجى به لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ركس، أي روث الإبل أو روث الإبل والغنم وغيرها لا يجوز الاستنجاب، قال إنها ركس، فدل ذلك على أن كل نجس لا يجوز الاستجمار به، لا يجوز الاستجمار بكل نجس، هذا المأخوذ منه. من أمثلته ونقف عند هذا القدر لأني تعبت الحقيقة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته دابته ولا تخمر رأسه، هذا لفظ، وفي لفظ لا تخمر رأسه ولا وجهه فإنه يأتي يوم القيامة ملبيا. هنا هذا مثال لدخول الفاء على إن فإنه فيكون على القول الأول والقول الثاني صريح في التعليل، هذا يدلنا على أن التلبية عفوا أن الإحرام يكون مستمرا لمن مات وهو محرم، فيثبت عليه الحكم، فيثبت حكم إحرامه في حياته وبعد مماته في اللبس وفي غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت بقاء التلبية له يوم القيامة، فحينئذ لا يجوز تغطية رأسه ووجهه عند من يرى عدم جواز تغطية الوجه للمحرم، ويصحح الحديث الذي في الباب، ومن أهل العلم لم يصح الحديث لأنه من مفاريد سفيان بن عيينة ولم يوافقه غيره. والأمثلة في باب إن كثيرة جدا يعلل بها الفقهاء، لعلنا نقف عند هذا القدر واعذرون أن أكمل. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، وأسأله جل وعلا أن يرحم ضعفنا، وأن يجبر كسرنا، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أسأله جل وعلا أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يقضي الدين عنا وعن المسلمين، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء وفتنة وشر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ سؤالا أو سؤالين قبل أن أمشي. أذن؟ كم بقي؟ 45 دقيقة. جيد. يقول أخونا يقول لماذا لا أجد في قلبي يعني رقة عند حضور درس أصول الفقه وأجده في غيرها من الدروس؟ لأن الدرس ثقيل، هكذا ساعة وساعة. ولذلك يعني جاء أن بعض العلوم ليس كل أحد يقدر عليه، فقد قال الزهري إن علم الحديث إنما يكون للذكران، لأنه يحتاج إلى صعوبة وسفر وتعب وكثرة حفظ وانقطاع بالكلية. ولعل بعض العلوم من رحمة الله عز وجل أنها صعبة، لو لم يكن من الحكم في ذلك لكي يعرف الشخص قدر نفسه من جهة، فالإنسان ربما يعجب بنفسه في أحايين كثيرة جدا جدا جدا. كم من امرئ حقق مسألة وأعجب بنفسه وظن أنه وقف على ما لم يقف عليه غيره، ثم يرسل الله عز وجل له من يدله على أن رجلا أشار لها بأحسن مما كتب وبأدق مما قال. وذلك الإنسان قد يمر به، أنا أتكلم عن العجب في باب العلم بالذات، فإن من غوائل العلم العظيمة أن يعجب المرء بنفسه، فأن يأتي في بعض الأمور التي لا يحسنها وحضوره في مجالسها تعطي المرء قدرا لنفسه. فلو كان لا يحسن مثلا علم العروض فيحضر مجالس تعلم العروض، لا يحسن علم الصرف فيذهب إليه، كذلك النحو، يعرف أنه ليس فائقا. والحقيقة أن المقصر هو الذي إذا عجز عن علم عابه، هذا مقصر حقيقة. فإذا عجز عن شيء عابه وقال لا نحتاج النحو ولا نحتاج العروض ولا نحتاج علم الصرف ولا نحتاج علم البلاغة، فكلها علوم ليست مفيدة، وليس كذلك. لكن الإنسان حتى وإن كان لا يستطيع أن يتعلم هذا العلم يحرص على أن يحضر، ربما استفاد فائدة، ربما ازداد علما، ربما صحح خطأ، أو عرف قدر نفسه كما مر معنا أنه ليس عالما بكل شيء، وأن العلوم بعضها خادم، بل كل العلوم الشرعية، كل علوم الآلة خادمة للأصل وهو الكتاب والسنة. وذلك قال بعض المتأخرين لا يوجد علم اسمه التفسير، فإن التفسير فيه الحديث وفيه اللغة وفيه الفقه وفيه الأصول وفيه كثير من المباحث الأخرى المتعلقة به. يعني هذا أخونا يقول في السنوات الأخيرة صار بعض الناس في بلدنا باعة ومشترون يبيعون ويشترون التمر قبل أن يكون وقت قطعه وجنيه، فإذا قطعوه في الحال إنما هو بلح غير مكتمل النضج، أي ليس وقت أكله، ولا يستساغ ولا يشتريه بعض التجار لكونه بهذه الهيئة، وحدثت نزاعات بين الباعة والمشترين لكون المشتري يشتري بلحا وينتظر اكتمال نضجه، فماذا يفعل؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحها في حالات، الحالة الأولى بشرط جزها في الحال. قد يقول بعض مثل ما قال أخونا السائل لا يستفاد منه، لكن في بعض الأحيان يستفاد. في السنة الماضية كان المطر عندنا قليل، وكذلك في بعض البلدان في أفريقيا قليل جدا، فبعض منتج التمور يقول سيكون التمر ضارا السنة التي بعدها، فجزه مبكرا وأعطاه البهائم، باعه لأصحاب البهائم بسعر رخيص، فقد ينتفع به الناس، وقد فعل في السنة الماضية عندنا. لكن بحمد الله هذه السنة أغاث الله عز وجل أغلب البلدان بحمد الله عز وجل، هذا من فضل الله عز وجل ورحمته سبحانه وتعالى. إذن يجوز جذه وبيعه بشرط جذه في الحال، هذا شرط الحال الأولى. الحالة الثانية يجوز بيعه مع أصله. وما معنى قولنا بيعه مع أصله؟ يعني يشترى مع الأرض أو يشترى مع الشجر. هناك صورة ثالثة أوردها بعض أهل العلم، وهو شراؤه، أي شراء الثمرة مع منفعة الأرض، وهو الاستئجار، وهو الاستئجار. هذا مسألة يخطئ فيها بعض الناس من جهة ويصيب فيها آخرون. دعنا أذكر الباقي ثم أرجع لهذه المسألة، لأن كثير من يفتي بهذه المسألة يقول اجعلها إجارة، سأرجع لها لأبينها بعد ما ننتهي. الصورة الثالثة أنه يجوز بيعه قبل بدو صلاحه بشرط أن يكون موصوفا وألا يكون معينا. ما الفرق؟ أن يكون معينا أن تقول بعتك هذا الشجرة، بعتك هذا الثمر، أنتج لم ينتج علمه عند الله لا أدري. الموصوف أن تقول بعتك هذا الثمر كل صاع بكذا، إذا لم ينتج فلا خلاص ترد له ماله، إذا أنتج نصف ما تريد فترد له الباقي إذا اتفقتم عليه أو تشتري له من السوق، وهكذا. إذا بيعه موصوف، ومن أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فتقول اتفقنا وأنت عند يوم الحصاد غالبا مثلا شهر 8 أو شهر 7 بلادي التمر غالبا عندنا 7-8، في شهر 7 أعطيك كذا صاع كذا كيلو كذا من، عندنا في المنطقة الشرقية يتعاملون بالمن، كذا من من التمر، فأقول بالمن وبيعك بشرط وجوده، إن لم يوجد إما أشتري لك من السوق أو يكون هناك تفاسخ في البيع، هذا يجوز. أما لو جاءت آفة فبما يأكل أحدكم مال أخيه. إذن هذه ثلاث صور، غير ذلك لا يجوز، الحديث صريح أنه لا يجوز. فلذلك إذا أردت أن تخرج من العهدة اجعلها من باب الموصوف وانتهي، باب عقد سلام وانتهي، قل للبائع للمشتري أبيعك هذا المقدار، حدد مقدارا خرصا بالمبلغ الفلاني، أما كله قد يزيد المقدار وقد ينقص، قد يفسد الثمر وقد لا يفسد، هذا الغرر الكبير جدا فيكون منهيا عنه. نرجع لمسألة من قال اجعلها إجارة، في رواية عن الإمام أحمد انتصر لها الشيخ تقي الدين وتلميذه أنه يجوز استئجار الشاة لأجل لبنها، لبن الذي هو الحليب، ويجوز استئجار الشجرة والأرض لأجل ثمرها. فهم البعض، معذرون على دخول أل على بعض عند من يمنع دخول أل على بعض، فهم بعض الناس أنه إذا كان قبل بدو الصلاح قل للمشتري أجرتك الأرض لأجل ذلك، نقول هذا غير صحيح، مراد من أجاز إجارتها أنه يشتري الأرض ويعمل فيها، يعمل فيها ولو يعني شيئا مؤثرا، فهو الذي يقوم بالحصاد، وهو الذي يقوم بالسقي، وهو الذي يقوم مثلا في التمر بالتشويك، وهو الذي يقوم بأشياء معينة. نعم قد يكون بدأ بأولها مثل التأبير والتلقيح، لكن ما بعده قد يقوم به المستأجر، نقول هذا يجوز. أما أن آتي ومقصود المتعاقدين إنما هو الثمرة لا الأرض، ولذلك لا تجده ينتفع بالأرض ولا بالشجرة، لأن تعرف النخل ينتفع بليفها، الليف ينتفع يجعل في القهوة مثلا، ينتفع بجذورها، ينتفع بكربها التي هي أطرافها، ينتفع بأشياء بعسيبها يجعل في سقف البيوت كالعريش وغيره، هذا لا يريد هذا كله، إنما يريد التمر، فدلنا على أن العبرة بقصد المتعاقدين. وهذا القول إنما قال به الشيخ تقي الدين وهو من أشد الناس بالنظر لقصد المتعاقدين لا بصيغة العقد. إذن يجب أن ننتبه، من قال من المعاصرين تقلبها إجارة فيجوز هذا حيلة، وتنسب ذلك لمن أبطل وألف كتابا عظيما في إبطال الحيل وهي بيان الدليل في إبطال التحليل، هذا من باب نسبة الأقوال لغير أهلها، فانتبه، فحرر القول في فهمه ثم في نقله. هذه ثلاث صور أو أربع يجوز فيها بيع قبل بدو الصلاح، نقف عند هذا القدر، أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق، واعذروني لأن عندي يعني أمرا خارجي يجب أن أذهب إليه، صلى الله عليه وسلم.